الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم يذكرون الله إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي راح لسيدنا أبي بن كعب، سيدنا أبي بن كعب من الناس اللي النبي قال خذ القرآن منهم، حديث البخاري قال خذ القرآن من أربع، من ضمنهم أبي بن كعب. حديث ده حديث سيدنا أنس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي وقال: يا أبي، أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. فقال أبي: وسماني ربي؟ هو ربنا ذكر اسمي؟ يعني ربنا قال يا محمد اذهب إلى أبي، الله قال أبي؟ قال النبي: نعم. فإذا بأبي عيناه تذرفان من الدمع، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم متهللا يقول: أنا الذي سماني ربي، أنا الذي سماني ربي. فرحان جدا أن ربنا ذكر اسمه. وبنص الحديث النبي الآن، بنص حديث النبي الآن، كل اللي موجودين الله ذكر أسامينا وذكرهم الله. إيه؟ مش ده الحديث؟ حديث صحيح مولانا؟ لو في حاجة بس يجاور لي كده، عشان حديث: فذكره الله في من عنده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكم الفرحة الآن في قلوبنا من ذكر الله لنا في هذا الوقت البسيط، رغم إن إحنا عملنا إيه؟ عملناش حاجة، اجتمعنا وقاعدين بنسمع. ولكن إن كان الشكل بتاع الجلسة الشكل بتاعه بسيط، وإذا كان العمل سهل، إلا إنه عند الله إيه؟ عظيم. ليه؟ لأن اجتمعنا نسمع عنه، ونسمع عن اللي يصلحنا، ونسمع عن اللي يسعدنا في دنيتنا واخرتنا. اتجمعنا علشان نحقق مقصد وجودنا في الارض، ومقصد بعثة الانبياء، الا وهي تزكية النفوس. فيش نبي زي ما قلنا في اول محاضرة جه الا المقصد الاساسي تزكية نفوس البشر على مراد الله وعلى طريقة رسوله. وهذا كان مطلب لسيدنا إبراهيم، وربنا حققه وأرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية نفوسنا. وقلنا إن إحنا المحاضرة دي عشان نفوسنا تتزكى لازم نفعل كما فعل النبي. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها مع الصحابة غير أساسهم. وقلنا كتير من الناس لما يجي يبدأ في طريقه مع الله ساعات يقع في الطريق، أو يحس من البداية إن الموضوع صعب عليه، أو يظن إن الدين فيه إشكالية، أو إن الدين جاي ضد رغباته وضد شهواته وضد نفسيته وضد الدنيا، أو يظن إن لما يمشي في الطريق يلاقي عقبات، فساعات ناس تجيلها فطور وناس تقع. قلنا كل ده سبب مشاكلهم إن هم ما غيروش إيه؟ أساس. فأخذ الدين بالمقلوب من الآخر لقدام، مع إن شرائع الدين والحلال والحرام أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل الصلاة والصيام. الصلاة كانت موجودة لكن مش بالشكل اللي احنا عليه غير في السنة الحداشر أو التلاتاشر مع اختلاف الروايات، والصيام ما نزلش غير في السنة الخمستاشر، والحج والعمرة هتلاقي جميع الحلال والحرام نزل في المدينة. أما للتلاتاشر سنة النبي في مكة بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ لا انطقوا معايا بقى، بيعمل ايه؟ بيغير الأساس. والنبي غير كم أساس من أسس الصحابة؟ خمسة. أول أساس الشباب، أول أساس من المخلوق إلى الخالق، أربع حاجات فاكرين؟ ها؟ محبة، تعظيما، خوفا. الله يفتح عليك. يا سلام، فين المندولين؟ مين اللي كان؟ فين المندولين يا جماعة؟ فيش مندولين النهاردة؟ طيب النهاردة يعني في جوائز، يعني أبشركم إن شاء الله. يعني المحاضرة الدورة النهاردة آخر يوم في المحاضرة، لكن هنبدأ دورة جديدة السبت الجاي إن شاء الله. هنبدأ دورة جديدة السبت الجاي في نفس الميعاد، فهنختار خمسة ستة هياخدوا يعني منحة إن شاء الله، فتركزوا بقى معانا. منهجنا في الدورة دي كان قانون اسمه قانون استمر. قلناه لكم ولا ما قلناهوش؟ إحنا قلنا قوانين كتير، حافظنا. قلنا أول قانون لنا رب، لنا رب لما الموضوع، ولو الموضوع ما شغلناش الله يفتح عليكم. القانون بتاعنا في الدورة دي وجميع الدورات الجاية، وخد القانون ده في حياتك، في دينك، في دنيتك، في شغلك، مع عائلتك. بسط، تستمر، تتلذذ، تتعمق. تاني النبي لما بدأ مع الصحابة بدأ بالبساطة، فاكرين البساطة؟ فاكرين الرجل بتاع الهند ده اللي يقول لي ترجمها ازاي؟ قلت له البساطة، فبيقول الناس قالوا، قلت له لا البساطة يعني بساطة. النبي بسط سهل ايه؟ مية. مش فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ معهم بالبساطة، لأن البساطة في أي حاجة تبدأ بيها، حتى لو مثلا لو في عباداتك. ساعات واحدة مثلا تقول أنا بعد ما سمعت قيام الليل وفضل قيام الليل وإن دي سمات الصالحين، فتنوي قيام الليل، فتبدأ بالتكلف فتقع ما تستمرش. لكن لو بدأت بالبساطة، ركعتين بس، 5 دقائق بس بالبساطة، واحدة عايزة تقرأ قرآن فبتبدأ بجزء، لو تبدأ نص صفحة 5 آيات بالبساطة فتبقى سهلة، فتايه؟ تستمر. فلما تستمر، لما تبدا ما تلاقيش تلذذ، لسه الموضوع جديد عليها، بس مع الاستمراريه ياتي التلذذ، تبتدي تستلذ بقى بالقران والقيام واي عمل ياتي بعد تلذذ، بعد الاستمراريه والاستقامه. ولما تتلذذ تتعمق، يبدا التعمق، لا ما يكفينيش بقى نص صفحه، انا يكفيني اكتر من كده، أنا ما ينفعش أقرأ القرآن، لازم كمان التفسير. تبدأ في التعمق بعد التلذذ، ولا يأتي التلذذ بعد الاستمرارية، وقبل الاستمرارية البساطة. نبسط، ده كان منهجنا في الدورة، نبسط نستمر. عشان في ناس تقول إيه؟ يعني أنا ساعات مش حاسة الكلام ده، قلبي ما بيتأثرش، بعد برجع برضو متأثرة أيام واجي أقرأ القرآن مش حاسة، ولا واقفة قدام ربنا في الصلاة مش حاسة باللذة اللي بتتكلموا عليها والشغف والحب اللي موجود عند الصحابة. إزاي يوصلوا؟ ناس كتير بعد كده صح؟ مش عارف أخشع في الصلاة، إزاي يوصل لها؟ نبسط، نستمر، نتلذذ، نتعمق. حد يوم يقولها؟ تفضلي. أيوة، الله يفتح عليك. حد من الشباب تفضل. الله ينور عليك. حد تاني من الشباب تفضل. بس أول حاجة إيه؟ نبسط، يعني ما نبدأش بالتكلف والتعمق، نبدأ بالإيه؟ بالبساطة. وبدأنا محاضراتنا لو تفتكروا بقاعدة الشيخ الأنصاري، فاكرينها؟ كم واحد سمع الكلام ده؟ ممكن يرفع إيده؟ قليل قوي صح؟ اللي ما سمعش كلام الشيخ الأنصاري بتاع 4 قبل 4 يرفع إيده، اللي ما سمعش كتير قوي. نعيدها تاني، قلنا إن كان منطلقنا الشيخ الأنصاري رحمه الله، مات من كم سنة؟ من 80 سنة مات تقريبا، أو 70 سنة يعني، وقال كلام بنشوفه دلوقت. قال الشيخ رحمه الله، حد حافظ؟ انت حافظه ما شاء الله؟ لا حد حافظها كلها؟ اللي حافظها كلها ادي اول من حي سجل بقى، بتاع الاداره يسجلوا اسمها، ادي اول من حافظها كلها حقيقي. طب قومي قوليها كده، ما تسجلوش اسمها. الله يفتح عليك. بصي بتغشش يا جماعه، خليها اليهود، عديها الثانية. أيوة، لا اقعدي، ما نبدلش كلمة، عشان تبديل كلمة تغير المعنى خالص. هنقولها لحضراتكم واسمعوها بقلوبكم، محدش يسجلها. لو عايز تكتبها هتلاقيها على الصفحة عندي، أو بعد المحاضرة أقول لك هتلاقيها فين، ماشي؟ ولكن أنا عايز حضرتك تعيها بقلبك، عيشها، عشان سبب المشاكل اللي احنا فيه دلوقتي وحل المشاكل في دي. قال الشيخ الأنصاري عن التربية والتزكية، يتكلم عن القلوب، عن فهم الدين، عن مقتضيات الأمة، عن التقديم والتأخير. قال الشيخ: إن اليهود احتلوا أرضنا، وإبليس وجنوده احتلوا قلوبنا، احتلوا قلوبنا، ولن يعيد الله لهذه الأمة أرضها حتى تعود بقلبها لربها. ولن يعيد الله لهذه الأمة أرضها حتى تعود بقلبها لربها. فما دامت القلوب بحب الدنيا معتلة فما تزال الأرض محتلة، لأن جميع موازين الكون مختلة. فمن بدأ بعدو القلب قبل عدو الأرض، يعني بدأ بصلاح قلبه الأول، يعني بدأ بإبليس قبل ما يبدأ بمين؟ بين قوسين، يعني بدأ بالتربية والتزكية والدعوة قبل القتال. فمن بدأ بعدو القلب قبل عدو الأرض تربى على أربع قبل أربع ونشأت فيه أربع. تربى على الرحمة قبل الغضب فيضبطها، يضبط الغضب. تربى على الحب في الله قبل البغض في الله فيضبطها. تربى على الذل للمؤمنين قبل العز على الكافرين فيضبطها. تربى على الولاء قبل البراء فيضبطها. فيمشي بين الناس داعيا لا قاضيا، ويضحي بمراده من أجل مراد الله في الناس وهو هدايتهم. فتنشأ فيه لما يتربى كده التربية دي، فتنشأ فيه أربع صفات. الصفات دول هن صواريخ القلوب ومقومات الدولة الإسلامية. أربع صفات إزاي يجوا فينا بقى؟ دي ثمرة التزكية. لو جم في حضرتك أنت فهمت الدورة، دي الثمرة بتاعت الدورة بتاعتنا، ثمرة تغيير الأساس. أعرف منين إن أساسي اتغير؟ الأربع اللي جايين. فتنشأ فيه أربع صفات: أولا أن يعفو عمن ظلمه، اثنين يحسن لمن أساء إليه، ثلاثة يعطي من حرمه، أربعة يصل من قطعه. طب ومن بدأ بعدو الأرض قبل عدو القلب، يعني بدأ بالإيه؟ باليهود قبل إبليس، بدأ بالقتال قبل التربية والتزكية والإيمان، فتربى على أربع قبله. بدأ بغيره الأول، تربى على الغضب قبل الرحمة فيمنعها، وتربى على البغض في الله قبل الحب في الله فيمنعها، وتربى على العز على الكافرين قبل الذل للمؤمنين فيمنعها، وتربى على البراء قبل الولاء فيمنعها. فيمشي بين الناس قاضيا لا داعيا. فتنشأ فيه أربع صفات هي إيه؟ مهدمات الدولة الإسلامية. تنشأ فيه التكفير، يكفر ده ويكفر ده، والتفسيق، يفسق ده ويفسق ده عشان ده مش على منهجه وده مش مذهبه، والتبديع، يبدع الجماعة دي والشيخ ده والناس دول ويتساهل في التبديع، والتفسيق، يكفر ويفجر ويبدع ويفسق، ويمشي بين الناس قاضيا لا داعيا، ويفسد به الشيطان من حيث يريد الإصلاح. انتهى. وصل الكلام ولا لسه؟ فهمتوا حاجة؟ الناس اللي أول مرة اسمعها فهمتوا؟ طبعا الكلام ده إن شاء الله في الدورة الجديدة هنشرحه بالتفصيل، لكن ده بالإجمال، بالإجمال زي ما قلنا في واحد مذهبه. نعم إن شاء الله هنقول لكم إن شاء الله في آخر محاضرة. لذلك في واحد قضيته هو مشغول بالناس، مشغول بالناس ومن بابه بس اللي خالف، ونبين الصح والخطأ والأدلة. يعني هو بيتكلم من باب الدين لكنه حقيقة بيخطئ. الحقيقة هو شايف أنه يصلح لكن الشيطان مستخدمه، مستخدمه في أنه هو دلوقتي بقى في جماعة أسهل ما يكون تبدع الناس، وده خطر يا جماعة. كلمة بدعة جديدة، كلمة كافر فاسق شديدة، ما نتعودش على الكلام ده، ما نتعودش عليه. الكلام ده جديد في هذا الزمان، صار سهلا بين الناس. ليه؟ لانشغالنا بعيوب الآخرين ولعدم انشغالنا بإيه؟ بعيوبنا. وقلنا في بداية التزكية إن أصل التزكية إن الإنسان ينشغل بعيوبه، وإذا نظر الآخرين ينظر لإيه؟ لصفاتهم الطيبة، ينظر ينشغل بنفسه وما ينشغلش بإيه؟ طب اقنعني، عارفين المبدأ ده؟ اقنعني اقنعني اقنعني. اقنعك بايه؟ يقولك اقنعني، بقت كلمه تقال الان في كل المجالس، صح؟ اقنعني، يقولك اقنعني. ايها الكرام، اللي ربنا يقوله والنبي يقوله نحكم فيه العقل، مش بيلغي العقل، لا بالعكس. ده في رساله فضيله الدكتور عاملها اسمها مكانه العقل في الاسلام، صح كده؟ مش رساله كده وكتاب الدكتور عامل اسمه مكانة العقل في الإسلام. شوف الإسلام ما فيش دين ظهر لك قيمة العقل زي الإسلام خالص، لو حبيت تشوف. ولكن استخدام العقل في إيه؟ مش في عكس ما يراد، ما يريده الله ولا يريده النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي غير أساسهم من البداية، فغير بداية الأساس من المخلوق للخالق خوفا، محبة، تعظيما، توجها. يعني زي أحب ربنا أكتر من أي حد تاني، أخاف من ربنا أكتر من أي حد تاني، أرجو ربنا أكتر من أي حد تاني، أعظم ربنا أكتر من أي حد تاني. ومشاكلنا إن إحنا عظمنا غير الله في القلب وتوجهنا لغير الله في القلب، افتكرنا إن غير الله عنده النفع الضر السعادة، مع إن غير الله ما عندوش. غير الله إيه؟ أنا قلتها كده برضو، لا غير الله قبل زي غير الله إيه؟ برضو قصيرة دي. غير الله ايه؟ ما عندوش اللي احنا عايزينه. غير الله ما عندوش، فقير، مخلوق، مرزوق، ضعيف، والله ما فيش زيه، ليس كمثله شيء. عشان كده ما بنروحش غير ليه هو بس. بس ازاي نروح له فعلا ونتيقن ان حوائجنا عنده؟ هو قال كده، وان من شيء الا عندنا خزائنه. تاني حاجه، النبي غير اساسه من الاسباب الى الاعمال الصالحه، فكانوا الابدان تاخد بالاسباب والقلوب، مش نترك الاسباب، ناخد بيها لكن قلوبنا مش معاها، قلوبنا مع الاعمال الصالحه. إذ لا نتيقن على الأسباب ولا نخالف أمر الله فيها، وما يعطلنيش عن إيه؟ عن أمر الله. الله يفتح عليكم. تالت أساس من إيه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ أنتوا نسيتوا؟ شباب، أنت بتعمل كده ليه؟ ما كله كده، أعمل إيه؟ صح؟ حضرتك يعني لما جيت اتجوزتي كده ليه؟ ما كله كده، أمال أعمل إيه؟ طب ولما نزلت من البيت نزلت ليه باللبس ده؟ ما كله كده اعمل ايه؟ النبي جه يغير الحته دي من كله كده اعمل ايه للنبي كان كده، امال اعمل ايه؟ فجه النبي غير من حياتي الغير لحياتي الايه؟ بكل بساطه قلنا في اربع حاجات: عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقيات. ففي ناس خدوا من النبي عباداته وسابوا معاملاته فنصبوا على الناس، مع أنه هو شكله مصلي وبيحج ويعتمر وشكله إمام العابدين، صحيح؟ لكن بيعامل الناس بيكذب على ده وبينصب على ده وبيأكل مال ده، فما خدش من النبي معاملاته فالناس كرهت الدين بسببه، أو خد من النبي صلى الله عليه وسلم معاملاته وعباداته وما خدش من النبي معاشراته مع أهل بيته، فبين الناس وفي المسجد الحسن البصري، وفي البيت الحجاج بن يوسف الثقفي، في البيت شديد يعاملهم بقسوة، ومع الناس هين لين سهل، مع أنه الأصل أنه شخصية واحدة. ففي ناس كده شايف ان رجولته في البيت ان يكون كده، مع ان بالعكس سيدنا النبي عليه السلام، انت ليه بتعامل زوجتك كده بليل؟ النبي كان كده. يعني كيف النبي عامل زوجته؟ واحدة أسئلة كتير جات لي حوالي 15 سؤال بنفس الصيغة دي. أنا في البيت نرفوزة، عصبية، بيعصبوني، بينرفزوني، إخواتي عصبيين، والدي، والدتي هم كده، أنا كويسة، برجع كويسة، بيعصبوني، أعمل إيه؟ أتعامل معهم إزاي؟ فطبعا قلت طبعا أنتوا كلكم مش كده، هم بس 15 دول بس، فنتعامل إزاي؟ بالبساطة عارفين قانون العجينة؟ قانون العجينة والمية. شباب ما وصلكوش القانون ده فوق؟ لسه جديد ده؟ طب اكتب القانون ده. نعم يا سيدي. مين؟ العجينة تحت والمية فوق؟ تقصد ايه يعني؟ طب سؤال، انت زوجتك معاك هنا؟ عشان كده بتتكلم براحتك. ماشي يا سيدي، عايزينها بقى تجيبها وتقول الكلمتين دول ونشغل العجين تحت. صلى على الحبيب. بص بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك مش هتروح. قانون العجينة والمية، انا عايز اتنين من تحت واتنين من فوق، ممكن؟ اتنين بسرعة شابين يقولي هنا. تفضل. واحد اتنين. تفضل. ومن تحت عايز اتنين. اتنين اتنين يجوا. يلا بسم الله. تعالي تعالي، طالما جيتي تلاتة مش واحد اتنين تلاتة. تعالي خلاص تعالي. هدي واحد اتنين تلاتة. بصوا انت هتقولوا للناس اللي انا هعمله. ماشي. قانون العجينة عايز حضرتك تبقي في البيت بقانون العجينة، تبقي في الشغل في الكلية زي العجينة، اوعي تكوني زي المية. العجينة عارفين العجينة؟ العجينة عجينة. طول بتاع العجينة، لو رميتي طوبة في العجينة بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تبلح. تعمل ايه؟ لا انا مش بتبلح. تعمل ايه؟ لا. لو رمينا زلطة في العجينة بتعمل ايه؟ لو رمينا دبش في العجينة بتعمل ايه؟ طب لو رمينا طوبة في المية بتعمل ايه؟ وترطش حوالين منها. لو رمينا دبش في المية بتعمل ايه؟ وترطش حوالين منها. صح؟ قولي للناس دي بقى. يعني عايز ايه؟ لما حد يحدفك بكلمة جديدة ابلعها، ما تعمليش دوشة. حد بصلك بصة مش كويسة، خليكي بتاعت اخرة، خليكي زي النبي. ما تعمليش زي المية، حد يبصلك بصة انت بتكلمني كده ليه؟ يعني عملت ايه؟ هيصة حوالين منها وبلت الدنيا حوالين منها وصوت وبتاع، لكن التانية في هدوء، لا صوت ولا ايه ولا دوشة، بتاع زي النبي. جوزها مرة دخل فكلمها بطريقة مش كويسة، ما تعرفيش برة احواله ايه في الشغل، مديره كلمه بطريقة مش كويسة، حاجة ضايقته في الطريق، حد كان ليه فلوس طالبه بيها فداخل فكلمها بطريقة مش كويسة، فهي عملت ايه؟ لا لو تبقى مشكلة. انت جاي من بره تطلع زرابينك علينا، احنا ما نزير زي اللي بره. ايه انت بتكلميني كده؟ هو انا ما فيش فايدة لبنتي طالب ليه؟ عشان زي ليه؟ شش المية. لكن لو زي العجينة، قولي لهم بقى مثال العجينة والمية. اه لا ايوه اللي بعدها. ايوه بس قوليها من قلبك، عايز تطلع جاهز. انا ما سمعتهاش. ولو رمينا في الميه بتعمل ايه؟ يا سلام، شفتوا الطشه دي؟ اللي بعدها. انت خلصتي؟ عايزه تقولي الميه. ادي الميكروفون. بسم الله. لا انت قلتي خلاص. اه طب خليها تقول بقى. اللي انت عايز تقولي الميه. لا قولي العجينه. لو رمينا طوبه في العجينه بتعمل ازاي؟ يعني ايه كده؟ تبلع بهدوء ومحدش يدري حوالين منها ايه اللي حصل، وكمان ما يشوفوش الطوبه، ما يتشافش اثارها في العجينه، لكن الميه يتشاف اثارها. صح؟ الميه تضطرب كده وتبقى مضطربه، لكن العجينه ما يتشافش اثارها لانها بتاعت اخره زي النبي. طيب اديها لله. يلا فهمتوا حاجه؟ المثل بسيط. ها بس في مشكله العجينه استوت وفيها طوبه، ده مشكله. لا ما استويتش العجينه. تعالي تعالي ليها حل برضه، اقول لك حلاقي. قول نفسي. اه اتكلم. لو رمينا، انت محاضر الان ودول تلاميذك، اشتغل. لو رمينا بصراحة بقى انت طوبة ولا انت مية ولا عجينة؟ مية في الزير. مية في الزير. الله. بعد النهاردة تبقى زي العجينة. هقول لك ليه؟ يا رعاك. طب انا مش قادر ابقى زي العجينة. اخر محاضرة تبقى زي العجينة. ان شاء الله. من النهاردة هنخليكوا عجينة. دي مية ولا عجينة؟ كمل. جزاكم الله خير. أخدت بالكم؟ وقلنا كمان مهم جدا وإحنا بنعمل أي عمل صالح لا نهتم بإقامة العمل فقط، لكن نهتم بثلاث حاجات في العمل. فاكرينه؟ حد فاكر؟ ولا ما قلناش هنا قلنا في جامعة القاهرة؟ حد فاكر؟ فاكرة؟ لا لا اتفضلي. لا لا لا لا يبقى انا ما قلتهاش. حقوكوا عليا. اي عمل صالح لما نيجي نعمله زي النبي عليه الصلاه والسلام، ليست القضيه في اقامه العمل، ليست القضيه في اقامه العمل، مش ان احنا نصلي، مش ان احنا نصوم، مش ان احنا نتصدق، مش ان احنا نيجي مجلس علم، مش ان احنا نقيم الليل. القضيه مش كده. اما القضيه في ايه؟ في ثلاث حاجات. كيف يرفع هذا العمل الى السماء؟ لانه ممكن العمل ما يترفعش اصلا، اصلا ممكن ما يترفعش لانه مخاصمة واحده صاحبتها. فالحديث بيقول ايه؟ اتركا ايه؟ اتركا ايه؟ عمل عبدي. استنوا بقى حتى يصطلح. مخاصمة حد، مزعله حد، مضايقه حد منها، هو مضايق حد، عمله ما يرفعش اصلا في الارض الا ان هو يروح يقول له اغفر لي وهو ما يرضاش، ده موضوع تاني، فقد غفر الله له. لكن هو مزعله خصمه مش راضي يروح فعمله ما ترفعش اصلا في الارض. طب في عمل ممكن يترفع، لكن بعد ما يترفع رقم اتنين نهتم بيه لا يقبل اصلا، مش مقبول العمل. يعني اترفع للسماء السبعة بس مش مقبول، ربنا يرده. ليه ربنا يرده؟ ليه؟ عشان مش لله. عشان مش ايه؟ طب ولو كان لله؟ والله لا يقبل، والله لا يقبل. لا يقبل. العلماء هو حد يراجعني. لو اي عمل حضرتك عملتيه لله بس، لله بس، لا يقبل. لازم يكون على طريقة الرسول، لازم يكون لله وعلى طريقة رسول الله. لازم حاجتين يكون ايه؟ طب لو هو لله بس مش على طريقة الرسول فهو رد. طب لو على طريقة النبي بس مش لله، ها؟ مثل بيصلي الظهر خمس ركعات، هو يعني القرآن قال لك صلي خمسة؟ مين اللي قال لك؟ النبي، صح؟ صح. اتنين اتجوزوا بس مش على طريقة النبي، اتجوزوا جواز مش هادي الرسول، مقبول؟ ليه؟ معنه لله وبيحبها ومخلص وهي مخلصة بس مش طريقة النبي، ينفع؟ يبقى لازم حاجتين. عملت عمرة، عملت حج، بس ما عملتش عمرة على هدي النبي بمزاجها هي. يعني ايه مثلا؟ قالت دخلت، اول ما دخلت كده المسجد الحرام فلقت الصفا والمروة فاضي والكعبة زحمة قوي، قالت لما اسعى الاول يكون هم خلصوا واجي اطوف. ما هي كلها ايه؟ طواف وسعي ونية واربع اركان، اركان العمرة. فينفع؟ ما ينفعش. او ايه؟ واحد شعر طويل قال انا هخش الحرم شعر طويل كده، طب لما اقص الاول وبعدين ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ مع انه مخلص ودافع فلوس ولله، بس مش على ايه؟ مش على طريقة الرسول. عمل عمرة بايه؟ بمزاجه او بمزاج امه، يعني كلاهما واحد، فمش مقبول. لازم يكون على طريقة الايه؟ لازم، لازم يكون على طريقة النبي. ليه؟ لأن أبسط طريقة وأسهل طريقة في كل حشون حياتنا هي طريقة النبي في جميع الشؤون، في جميع الشؤون. حد يقدر يقول لي حاجة النبي عملها مش سهلة ولا بسيطة؟ أحبابنا الكرام، الله كلف الأمة كلها إنها تعيش حياة النبي. فطالما كلف الأمة والله يعلم إن الأمة فيها فقير وغني، صح؟ فيها زكي ومخ على قده، صح؟ فيها عربي وفيها عجمي، صح؟ فالله بسط حياة الرسول حتى تسع كل فرد في هذه الأمة. تاني، الله بسط حياة النبي، خلاها سهلة وبسيطة جدا. ليه؟ عشان تكون في إمكانيات كل واحد إيه فينا. ده الأساس الثالث. الأساس الرابع والآخر، جه النبي يغيرهم. وده يا جماعة اللي أنا أقوله ده أهم حاجة في التزكية. عايز نفسك تتصلح، عايز قلبك ينضبط مع الله، عايز تبقي ما يأثرش فيك أمور الدنيا، بدون الأساس ده ما تحاوليش. النبي جه يغيرهم من الدنيا إلى الآخرة، من إرادة الدنيا لإرادة يبقوا بتوع آخرة. فبدأ يبين قيمة الآخرة وما في الآخرة، وما الذي أعده الله لنا في الآخرة، لأهل الإيمان أو لأهل الكفر أو لأهل النفاق. ثم ترك الخيار، بيّن كل شيء بعد الموت هيكون في إيه، وبيّن وبعد كده ما قالك فين، يا جنة يا نار، وإنت بيدك تختار. والكلام ده بجد مش هزار، سابك تختار إنت عايز إيه. فمن رغب في الآخرة حياته هتختلف. يعني بداية صلاح القلوب، عايز تبعدي عن معصية أنت مصر عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث كثير كثير كثير كثير، عايز ناس قلوبها مربوطة بالآخرة. يا جماعة اللي قلبه مش مربوط بالآخرة، إزاي نفسه هتتصلح؟ إزاي هيتخلص من الأمراض اللي في قلبه؟ إزاي هيتحلى بالصفات الطيبة؟ إزاي يصلح قلبه ويزكي نفسه وهو مش مربوط بالجنة، وهو مش مربوط بالنعيم، وهو مش مربوط بلقاء الله، وهو مش مربوط بالكتاب والحشر والصراط؟ ربط قلوبنا بالغيبيات وخاصة للآخرة، هذا بداية صلاح القلوب كما قال كثير من العلماء. فلو سألت حضرتك أو حضرتك آخر مرة سمعت فيه عن الآخرة إمتى؟ من أسبوعين. يا لقسوة قلبك، ده أنت قلبك قاسي قوي. أسبوعين، والأسبوعين دول شكلك ضعتي خالص. واحد يقول لك أنا آخر مرة سمعت فيه على آخر من رمضان، ده كويس إن أنت بتصلي يعني، كتر خيرك. أمال إيه اللي يرغبك في الأعمال؟ إيه اللي يخليك ما تعمليش المنكر والغلط؟ حبابنا الكرام، إحنا مقصرين في هذا الجانب، وده السر اللي بيننا وبين الصحابة أو بيننا وبين أي حد صالح، ذكر الآخرة. النبي قال كده أكثروا، ده سيدنا النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر إيه؟ مش لازم بطريقة بشعة زي ما ناس كتير بتعمل. يعني في ناس كتير تقول لك إيه، أنا كل ما أقعد مع الشيخ ده يقول لي القبر والثعبان أكش كده. مش لازم، هو كله قبر وثعبان؟ ده فيه روضة من رياض الجنة، ده فيه المؤمن الصالح إذا مات زي ما تسمعه دلوقتي. مش كله خوف، ده بالعكس، ده فيه، مش كله نار، ده فيه جنة، ده فيه قصور، ده فيه سعادة. حقيقي الذي يرتبط بالآخرة وما أعد الله للمؤمن وللصالح في الجنة، يعلم أن ما هو فيه سجن، وإن كان يعيش في قصر، وإن كان يعيش في سيارة فارهة، وإن كان أصحاب ملايين، وإن كان رئيس بنك، وإن كان أغنى واحد في الدنيا، إن كان من أهل الصلاح، لما يشوف ربنا أعدله إيه ويشوف اللي هو فيه، يحس إن اللي هو فيه ده إيه سجن، يحس إن اللي هو فيه ده إيه ضنك، مع أنه عايش في قصر وعنده حمام سباحة وعنده عربية شيفورليه وشقة في محرم بيه وكام ألف جنيه، يعني الدنيا معاه مترتبة. لكن مشكلته إنه شاف نعيم أعلى من اللي هو فيه، فمش قادر يصبر. حتى تلاقيه قايم من النوم مخلوع الجنة وما يعرفش ينام. عجبت لطالب الجنة كيف ينام، إزاي؟ مالك بن دينار كان كل يوم يبكي وينظر إلى السماء ويقول يا رب أنت تعلم أهل الجنة من أهل النار، فأين يسكن مالك بن دينار؟ مشغول مشغول يا رب، أنت عارف أنا فين. هو ده اللي شغله. لذلك سؤالي لحضرتك ولحضرتك، إيه اللي شغلك؟ إيه اللي شغلك؟ إيه اللي شغلك؟ عايز أتجوز. يعني إيه اللي شغلك؟ برضو ولا تعارض بينهما. إزاي؟ الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن من كان يريد، القصة كلها في إيه؟ قلبك عايز إيه؟ من كان يريد، ومن أراد، اللي عايز الدنيا وزينتها، اللي عايز الدنيا. في الآية بيقول إيه؟ نوفي إليهم إيه؟ سؤال، من الذي شهد أن لهم أعمال؟ خلي بالك، ده ربنا بيقول نوفي إليهم إيه؟ أعمالهم، يعني عندهم أعمال، يعني عندهم صلاة وقرآن وذكر وقيام ليل وحج وعمرة، وبيجوا شيخ العمود وبيحضروا وبيسمعوا، بس جوه عايزين دنيا، عايزين ايه؟ ربنا بيقول اعمالهم الصالحه دي هنديلهم اجورها، مش هنظلم حد، بس نوفي اليهم اعمالهم ايه فيها في الدنيا، نديلهم اجرها في الدنيا. ذلك ما تستغربش لما تلاقي كتير من الصحابه يبكي اذا جاءته الدنيا، يبكي. حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان مره صايم والخدام عنده وهو غني يعني، فالخدام عنده عدله طعام بقى طيب وعايز يبسطه، راجل صالح، فجاء على الفطور كده بص فبكى واعرض عن الطعام. يعني الخادم بتاعه يعني انا زعلتك في حاجه، انا ضايقتك، انا عملت حاجه ما ترضكش، عملت اكل مش حلو. قال لا، بل تذكرت مصعب بن عمير وهو افضل مني، ولما مات ما وجدنا كفن يغطيه، إذا غطانا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا قدميه بدت وجهه، ومات هو كذلك، ثم فتحت لنا الدنيا، وأخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا. خاف ليكون ده أجر الأعمال اللي أنا بعملها، ربنا بيدالي في الدنيا فيبكي. ده فهم صحابي، ده فهم مين؟ صحابي. مش بقولك قال الشيخ، بقولك قال صحابي. صحابة كلهم من أهل الجنة رضي الله عنهم كلهم، لكن بيبكي خايف ان يكون اعماله جات له في الدنيا. فلما كانت تجي لهم دنيا كانوا يخافوا مش يفرحوا. الناس مربوطه بالاخره. طب معنى كده لا نرغب في الدنيا؟ ما نشتغلش؟ ما نعلاش في الوظائف بتاعتنا؟ ما نتجوزش؟ ما نخلفش؟ هناك فرق بين ان تكون السفينه في الماء، ليس هناك خطر، مش خطر ان السفينه تكون فين، ولكن الخطر ان يكون الميه فين؟ في السفينه. مش خطر ان حضرتك تكوني في الدنيا، ده طبيعي، السفينه في الميه، انت في الدنيا طبيعي، لكن الخطر ان يكون الدنيا فيك. فاهمين حاجه يا جماعه؟ الكلام سهل ولا ايه؟ سهل ولا ننزل تاني للمستوى؟ ننزل تاني ولا سهل؟ انتوا مركزين معايا شباب؟ مركزين؟ صلوا على الحبيب. ليس الخطر ان تكون مش خطر ان تكون السفينه في الميه، لكن خطر المية تكون فين؟ طبيعي السفينة في المية، فطبيعي أنا وحضرتك في الدنيا، لكن بعد أن خلقنا الله في هذه الدنيا قال لا تجعلها في قلبي. شاب عايز يتجوز، فراح شاف واحدة جميلة جدا عجبته جدا، قال خلاص هي دي، فراح لوالده قال له ممكن تيجي تخطبها لي؟ قال له يا سلام يا ابني، ده يوم المنى. فالحج والده راح معاه، أول ما شافها الجمال ده، ايه الحلاوه دي؟ في كده في الدنيا يا ابني؟ دي ما ينفعش يتجوزها شاب صغير، ده لازم اللي يتجوزها يكون راجل كبير في السن عشان يشوف متطلباتها. دي ما تنفعكش، دي ينفعنا انا. قال له ايه عم الحاج؟ يابا ده انا جايبك عشان تخطبها لي. قال له صدقني دي ما تنفعكش. اتخانقوا مع بعض، راحوا اسم الشرطه، دخلوا بالضابط، سمع منهم ايه القصه، ايه عم الحاج تاخد خطيبه ابنك؟ قال له هي كانت عايزاني، بعد جابها، اول ما شافها الضابط ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. في كده في الدنيا، دي ما ينفعش يتجوزها ناس من عموم الناس، ده لازم يتجوزها ضابط شرطه عشان يعرف يحميها ويشوف متطلباتها. دي هاخدها انا ان شاء الله. قالوا نعم، اتخانوا مع بعض، طلعوا المأمور، المأمور نفس الكلام، بعد جابها الجمال ده ايه الحلاوه دي، نفس الكلام، طلعوا للوزير رئيس الوزراء، ما وصلوا للملك صاحب القريه دي كلها. وبعدين الملك مستغرب، ايه رئيس الوزراء وانت وزير وانت كلكم بتتخانقوا على واحده؟ هي ما فيش غيرها، ما في 100 واحده، تعالوا شوف العمود. يلا فمستغرب، وانت راجل تاخد خطيبه ابنك؟ يعني مستغرب في ايه؟ قالوا له اصل حضرتك، قال لهم طب بس اسالوها هي عايزه مين؟ قالوا زين الكلام والله، بعتوا جابوها. اول ما الملك شافها الجمال ده، الحلاوه دي. في كده في الدنيا، دي ما ينفعش يتجوزها غير ملك عشان يعيشها ايه؟ برنس، اميره. قالت لهم، وقعدوا يتخانقوا كلهم مع بعض، قالت لهم بس ممكن انا اختار؟ لا اتفضلي. قالت لهم انا هجري وانتوا تجروا ورايا، واللي يمسكني هتجوزه. انا هجري وانتوا ايه؟ واللي يمسكني هتجوزه. قالوا ماشي، هي تجري وهم يجروا، هي تجري ولسه واحده هيمسكها، قاموا كلهم واقعين في حفره. فجت وقفت كده على الحفره كده وقعدت تضحك عليهم، فقالت لهم عرفتوا بقى انا مين؟ انا الدنيا اللي الكل بيجري ورايا وكله عايزني وفي الاخر ولا واحد هياخدني، كلكم هتقعوا في حفره وانا هفضل اضحك عليكم. صحيح، كله بيجري ورا، كله عمال يجري ورا الدنيا ورا الدنيا ورا الدنيا ورا الدنيا ورا الدنيا، وكل واحد يقول دي بتاعتي دي بتاعتي، وسع دي بتاعتي، بس بتيجي لكل واحد في الشكل اللي بيحبه. واحد بيجري في فلوس، واحد بيجري في منصب، واحد بيجري في زياده بيت وزياده، كل واحد بيجري في شكل، وكل واحد يقول دي بتاعتي دي انا، وكله يجري وراه، وفي الاخر ولا واحد هياخد حاجه، لا شقه هتاخدها ولا شيك في البنك ولا مركز كان اسمك الدكتور والمهندسه بقى اسمك المرحوم الميت. الوحيد اللي هتاخده معاك علاقتك بربنا، ايمانك، اعمالك، الجلسه اللي احنا قاعدينها دي، ده اللي هينزل تحت. فمعظمنا مشغولين باللي ماشي ولا باللي نازل؟ معظمنا مشغولين بالايه؟ باللي ماشي. هذه الدوره حتى ننشغل باللي نازل، حتى ننشغل بالباقي لا بالفاني. ما تستعجبش لما تيجي، لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي له خروف وبعدين يتصدق بكله ويسيب الكتف، يقول يا رسول الله ذهب الكل وبقي الكتف، قال لا بل بقي الكل تحت، بقي الكل وذهب الكتف. اللي هنأكله ده هو اللي ذهب، لكن اللي طلع ده هو اللي ايه؟ بتاع آخرة. بص الفكرة مظبوطة ازاي؟ فجي النبي يغير الأساس ده من دنيا، يغير الأساس، الباقي الفاني. احنا فاهمين الباقي والفاني؟ مرة النبي دخل، بص فكر النبي لتغيير أساسهم وتوجيه قلوبهم للأساس ده. دخل مرة لقى سيدنا أبو أمامة تقريبا، وراء أبو أمامة كان مديون وقعد في المسجد، صح؟ سيدنا أبو أمامة مظبوط كده؟ أيوة سيدنا أبو أمامة، خلي بالك وراك عديها المرة دي. سيدنا أبو أمامة قاعد وسند على ظهر المسجد، فالنبي دخل لقى مهموم فسأله ما لي أراك مهموما، ما لك حزين ليه؟ قال خسرت 100 ناقة، 100 ناقة خسرتها. الناقة يعني إيه؟ زي عربية مرسيدس دلوقتي يعني، تخيل واحد مثلا مدخل 100 عربية مرسيدس وخسره. عربية مرسيدس النهاردة عاملة كم؟ عندك عربية مرسيدس صح؟ عندك كم سنة؟ 25. مع عربية مرسيدس عنده 25 سنة، خليه خريج كلية تربية وعازب لسه ما اتجوز. صلى على الحبيب. يعني 100 عربية مرسيدس، قولي المرسيدس النهاردة عاملة 1,000,000 ولا أصغر ولا أقل؟ ها؟ ب400، نقول ب500,000، يعني 50 مليون جنيه خسره. لو واحد النهاردة يقول 50 مليون، لو واحد النهاردة خسر 50 مليون يروح المسجد؟ بس بص الصحابة عشان أساسهم صح، تفضلي فهم. راح فين؟ راح المسجد حزين، فالنبي دخل ما لك؟ قال له خسرت 50 مليون جنيه و100 عربية مرسيدس. فالنبي قال له يا ده أنا كنت افتكرت إني فاتتك تكبيرة الإحرام. بص النبي عايز يعمل إيه؟ تغيير الأساس. قال يا رسول الله أو تكبيرة الإحرام أفضل من 100 ناقة؟ قال تكبيرة الإحرام أفضل من ملء الأرض ذهب. قال له إيه؟ عشان ما نأخرش الصلاة عن ميعادها إلا لعذر زي مجلس علمي أو إيماني أو ما شابه ذلك، عذر إيماني. قال تكبيرة الإحرام أفضل من إيه؟ من ملء الأرض إيه؟ وفي رواية نوق، يعني عربيات مرسيدس. فقال لا طب أنا ما فاتتنيش تكبيرة الإحرام، طيب خلاص بقى الحمد لله. يعني النبي شو بيعالج فيه؟ بيعمل إيه؟ قضية تغيير الأساس، غير أساسه. واحد من الصالحين قالوا له إلحق، قالوا له إلحق، في 100 كان لي سفينة جاية من الشام ومحملة عليها البضاعة بتاعت كل فلوس حاططها في التجارة دي. فنسألوا إلحق السفينة بتاعتك اللي عليها التجارة غرقت. قال الحمد لله. بعد شوية قالوا له لا دي مش سفينتك، سفينتك وصلت الحمد لله. قال الحمد لله. قالوا له انت هنا قلت الحمد لله، الحمد لله. قال في المرة الأولى نظرت إلى قلبي فوجدته لم يتأثر، فحمدت الله أن قلبي ما حزن للدنيا، ولما أخبرتموني أن الدنيا بتاعتي رجعت لي تاني نظرت إلى قلبي فوجدته ما فرح بقدوم الدنيا فحمدت الله. قلبه ما بيتأثرش، ما بيحزنش ما بيفرحش لو ضاع منه دنيا، لكن امتى يحزن وامتى لما يضيع منه صلاة فجر. الصحابة يعزوه 3 أيام البقاء لله، أجارك الله في مصيبتك فاتته الفجر، لما يفوتوا أعمال الآخرة يزعل. لو حضرتك خسرت 5000 جنيه، لو انت وقع مني 5000 جنيه تزعلي ولا لا؟ في ناس بتقول لا بصراحة. طب 10000 زودها شوية، ايه 50 جنيه؟ بقول لو 50 جنيه انا مش هنام. 10000 ايه؟ لكن لو ضاع منك صلاة العشاء ما بتنامش؟ انت مش بتعاخر؟ يعني اذا ضاعت الاعمال الصالحة ولم تحزن فانت مش بتاع اخرة، مش بتاع اخرة. لو عادي ضع مني مجلس ايماني مواظب عليه، جلسة ايمانية، ضع مني عمل طيب كنت مواظب عليه وما زعلتيش، انت مش بتاع اخرة، في خلل عندك، بسرعة راجع نفسك. لكن كيف كما، انا مش هقول بقى ان بقى افضل، لا خلينا، كيف كما نفرح بقدوم الدنيا نفرح بايه؟ باستقامتنا على الأعمال للآخرة. يعني نفرح بقدوم الآخرة زي ما بنفرح بقدوم الدنيا، وكما نحزن بغياب الدنيا نحزن أيضا لو وظيفة كان نفسها فيها وما جاتش، تزعل وتتضايق ومهموم قلبها شهر قدام، كان نفسها تشتغل في الشغلانة دي وما اشتغلتهاش. لكن لو فاتها عمل صالح مش بنفس القيمة دي، ليه؟ لأن في قلبها دنيا. فالإنسان يفرح ويحزن على قيمة الشيء في إيه؟ في قلبه. إيه الشيء اللي في قلبك؟ دنيا والآخرة، تفرح وتحزن عليه. الفرح والحزن مربوط بما في قلبك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغير أساس الناس من الدنيا إلى الآخرة. علوم الدنيا مشية فنية ملهاش قيمة ملهاش لازمة، 50-60 سنة وكله هيموت، من 50 سنة ما كانش حد موجود، وبعد 20-30 سنة محدش هيموت، حضرتك لوحدك ألون يكون أدين في القبر بجميع اللغات، يكون بالهندي قديم بالروسي قالون بالايه ما شاء الله، يعني اللي فات بكتش يعني لوحدك في الهندي يقولوا ايه؟ الدنيا البو البو، دنيا بوري موتر، موتر بوري قابر، قابر بوري دوي رستا، قابر بابا ناي ماما ناي مهلا ناي ستري ناي، قابر بابا ناي ماما ناي مهلا ناي ستري ناي، قابر بوري دوي رستا تن رستا ناي بهستو جهنم. فهمتوا حاجة؟ أول ما تسمع الكلام ده تلاقي الناس كلها عمالة تعيط في المسجد، وتبقى أنت قاعد مش عارف الناس بتعيط ليه، يعني احنا قاعدين بنبتسم والناس بتعيط وعاملين يبصولنا كده، احنا مش فاهمين، يعني احنا مش فاهمين بس كله بيعيط واحنا عاملين كده. بعد كده بقول المترجم هو كان بيقول ايه، يعني شايفه بيضحك وعمال يقول ايه دنيا بوري، هو بيغني اكيد بيغني، قال لي لا لا هو يقول الدنيا البو البو، الدنيا قليله صغيره صغيره، دنيا بوري بوري يعني بافطر، بعد الدنيا ياتي الموت وهو قادم، وبعد الموت ياتي القبر، وفي القبر بابا ناي ما فيش بابا ما فيش ماما، مهلا ناي ما فيش امراه، استري يعني زوجه ما فيش زوجه ما فيش امراه ما فيش بنت ما فيش ابن، يكون يكون لوحده لوحده في القبر، قبر قبر بوري، وبعد القبر دوي رستا تن رستا ناي طريقين ليس هناك طريق ثالث، بهشتو إما الجنة وإما النار وليس هناك خيار. فالناس كلها بكت على طول دايما في الكلمة دي، بسمعها كل يوم لما كنت كل يوم لازم تسمعها في المساجد، يذكروا الناس حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. كمان ربنا بيعالج معنا القضية دي كتير، ربنا في القرآن يقول لنا إيه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، مسكين في الدنيا 50-60 سنة متبتين فيها، والآخرة خير وأبقى، أفضل قاعدة مستنية، سايب الباقي ومشغول بالماشي، ما تبقاش مخبول ما تبقاش منش من العقلاء، واحد عرض عليه 50 جنيه واحد عرض عليه 50000 جنيه بدون مقابل، تاخد 50 وتسيب 50000، ده يبقى مجنون. 50-60 سنة يوم القيامة بس 50,000 سنة. الآن هنعيش شوية مع بعض نص ساعة نطفي النور ونعيش أحداث الآخرة مع بعض شوية, يعني نخش شوية في الآخرة. اقفلوا الورق, يعني عيش بقلبك, سيب عقلك بقى شوية, ونقعد بقانون الجردل. عارفينه؟ الحمد لله. في حد مش عارفه؟ اللي مش عارفه يرفع ايده. طيب هسيبكم دقيقتين بريك عبال مجهز كده, هو دقيقتين كل واحد يقول اللي جنبه قانون الجردل. ماشي؟ كل واحد يقول اللي جنبه يتعرف عليه ويقول له قانون الجردل في دقيقتين. بسم الله. مجهز بقى عشان نبدأ بيك. ايه هو؟ فين؟ ده عن الاخرة؟ لا ده سيبهم. في واحد عن ربنا وسن. فين؟ فين؟ هو ابتهال يعني؟ اهو ماشي خش في ده في دقيقتين كده. الإدارة ممكن يهدوا النور شوية؟ الإدارة نهدي النور بعد إذن حضراتكم, جزاكم الله خير. انتوا تعبانين معايا الدورة دي, معلش في ميزان حسناتكم. خلاص يا جماعة خلصنا؟ خلصنا؟ الصوت الصوت خلاص خلصنا يا جماعة؟ كده كله عرف قانون الجردل؟ في حد معرفش لسه؟ اللي معرفش يرفع ايده. عرفتوا كده؟ يعني نحط الجردل تحت الايه؟ ونعدلها ونحطها مظبوط. قبل ما نخش في نعيش شويه كده من اول النفخ في السور لغايه اللي يحصل في الجنه والنار سريعا بالاجمال عشان بس شويه نعيش. كان في واحد كان اسمه المحاسبي من التابعين, اسمه ايه؟ ابو الحارث المحاسبي, الله يفتح عليك. انت المنحة الجاية مجانا, انت لازم تحضر معايا كل مرة, لازم, الله يكرمك. مرة الجاية اساسي انت, ماشي اساسي. هتحضر ايا كان, هتحضر خلاص, عملت معاك عقد مفتوح. صليت على الحبيب, ربنا يبارك في دينك. ابو الحارث المحاسبي, كتير من الناس في عصره شوية انشغلوا بالماديات والشهوات, وكله بقى انشغل يبص الكل والمناصب, وانا عايز ابقى زي دي, ودي بنعمتي بنت عمتي اتجوزت, انا عايز جابت عربية عايز اجيب زيها, ودي جابت شقة عايز اجيب زيها, مع ان ممكن يبقى عندها شقة افضل منها بس انا عايز ابقى زي بنت عمتي. هو كده غلاسة. طب ده انت شقتك 150 متر, هي شقتها 80 متر, ما هي انا عايز ابقى زيها. يعني بقى نبص لبعض بنسبة الدنيا كتير, صحيح؟ والناس انشغلت بالماديات والشهوات وكل حاجة. يعني يبقى هي جاي لها مهندس, اللي عايز يتجوزها مهندس, انا عايز بنت عمتي. بنت عمتك متجوزه ميكانيكي, ماليش دعوه, عايز ابقى زيها. يعني بقينا ننظر لبعض. خلاص كفايه كده, انتوا هتعملوا ايه؟ لا انتوا قفلتوا السماعات كده. ايوه بس كفايه كده, هذا يكفي. ففي هذا العصر عمل ايه بقى المحاسبي ابو الحارث؟ جمع الناس في مكان وكان يقول لهم تخيلوا معايا, ويبتدي يتكلم بالآيات والأحاديث وبكلام الرسول إجمالا عن الآخرة والجنة, ونقولهم عيشوا كده ان احنا متنا واحنا الآن في هذه الحياة. بعد ما الناس تعيش معاه ساعة يطلعوا تائبين إلى الله, صلحوا حياتهم. فالناس ابتدت ترجع لربنا وسنة النبي, فالله جعله سبب. فاحنا قلنا ايه آخر محاضرة نجرب الموضوع ده, نعيش شويه نص ساعه كده. انسي بقى بابا وماما والشغل, وانت جيت هنا ازاي وجايه ليه, وجاي عشان تشوف شيخ العمود ولا تيجي تشوف الناس دول بيكلموا حلو ولا لا, ومش عارف مين قال لك جايه وجايه تضيع وقت, واللي جايه هو تقعد مجلس خير. انسي كل ده وعيشي شويه مع الكلام اللي جاي, خاصه ان احنا نقول قال الله قال رسول معايا. نبدا ان شاء الله شويه بابتهال كده, وبعدين نبدا مع حضراتكم الوصف مباشره. يا هدي شوية, أيوه بس كده كويس كده, عايزة تعلي شوية, ماشي زي الفل. إليك إذا اعتذرت قبول, أدنيتني أبنيتني ورحمتني وسترتني ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسدول فلك المحامد فلك المحامد والمحاسن والمحاسن والمحاسن والسنان والسنان هو المقصود والمسؤول. أبناء الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم وصف بدقة، وربنا وصف بدقة اللي يحصل في نهاية الكون، والإنسان تقوم قيامته بحاجة من اثنين، إما أنه يموت وإما أنه يشهد أحداث النهاية ويرى كل شيء بعينه. فإذا كان من أهل الصلاح فمش هتقوم على القيامة، يعني برضو هيموت، ربنا يرسل الريح. أنا دلوقتي مش هتكلم على علامات الساعة، أنا عايز أبدأ من أول النفخ في الصور، لكن بقول لك قبلها عشان تعيش معايا. فربنا يبعت ريح تأخذ روح كل المؤمنين الصالحين، فلا يبقى على الأرض إلا إيه؟ شرار الناس، حتى لا يقال في الأرض لفظ الله، وتهجر المساجد وتهدم الكعبة، ولا تجد من يقول لا إله إلا الله، حتى السباع والكلاب يدخل المساجد. فهنا تقوم الساعة، فيأمر ربنا إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ. خلي بال حضرتك، مرة النبي عليه الصلاة والسلام صحي من النوم مفزوع، فسألته زوجته قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال ما لك يا رسول الله، صبرا يعني على نفسك شوية، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. سيدنا إسرافيل أخذ الأمر أن يجهز، والقرن اللي هينفخ فيه يدخله جوه بقه كده ويستعد جوه فمه، وبعدين ينظر إلى الله مستني الأمر. فالنبي أما مفزوع من علام النبي، وربنا قال له استعد، الآن ينتظر ربنا يقول له إيه؟ أنفخ. أول ما ينفخ النفخة الأولى، ثلاث نفخات وقيل نفختين والأرجح ثلاثة، النفخة الأولى اللي يحصل الدنيا تتدربك، الشمس كورت، اللي هنشوفه ده دلوقتي حضراتكم هتشوفوه وانا هتكلم، وطبعا مش ده اللي هيحصل، بس دي بيقولوا عليها صورة ايه يعني تقريبية تخيلية، فيها بعض الجرافيك، فيها بعض الامور اللي حصلت حقيقي، وبيتخيلوا ان هو ده. طبعا مش هو ده، عشان ما حدش يقول ده شيخ بيعرض، لا لا مش هو ده، ده بس مسألة ايه، مثال للتقريب، إن لو ده حصل يوم القيامة بعد النفخة الأولى، تخيل إن ده اللي هيحصل. سيدنا إسرافيل الله جل وعلا يأمر بالنفخ في الصور فينفخ، فالدنيا تتدربك زي ما هتشوفه، الشمس كورت، النجوم انكدرت، الجبال سيرت، البحار فجرت، سجرت، تحولت البحار إلى نار، يأتي بالأمر النجوم تنزل من السماء على الأرض، يأتي بالأمر الدنيا تدربك، السماء والشمس والقمر والأرض، الدنيا كلها نواميس الكون تختل، النجوم تنزل على الأرض، والبحار تتحول لنار، والناس مهلوعة أول مرة يشوفوا كده، عمرهم ما شافوش كده قبل كده. ممكن أنا وإنت نكون منهم، الله أعلم، ونسأل الله أن نكون منهم، لكن ده اللي هيحصل. نفخة الصعق، أول نفخة نفخ في الصور، فإيه؟ فصعق من في السماوات وكمان اللي في الأرض، بس مش كلهم إلا ما شاء إيه؟ الله. أول نفخة كل يموت، بعد ما النجوم تنزل على الأرض والشمس كورت يتقفل نورها، وبعدين القمر يقع على الأرض، وبعدين البحر الناس كلها يلاقوا كل مكان حوالي منهم نار نار نار نار نار، فالناس تجري على البحر عشان يجيبوا من البحر مية، يلاقوا المية البحر يتحول لإيه؟ البحر H2O، المية H2O، الـ H هيدروجين والـ O أكسجين، ده بيشتعل وده بيساعد على الاشتعال. أول ما بصوا النفخة، تخيلوا الدنيا كلها الدنيا تقف نفخة واحدة، كله يموت كنفس واحدة، 6 مليار اللي موجودين، 5-4 مليار يموتوا كأنهم نفخة واحدة، في ثواني الكل يموت، كأنه واحد بس اللي مات، 6 مليار يموتوا كموت واحد بس، والدنيا تقف. والدنيا زي ما انتم شايفين، قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شوف ربنا بيقول في القرآن إيه، تخيل: وترى الناس سكارى، هم مش سكارى بس العذاب شديد والأهوال شديدة، الأحوال شديدة. دي أول نفخة الدنيا تتدربك، تاني نفخة الناس تموت الصعق، وبعدين تالت نفخة اللي يحصل: فإذا هم قيام إلى ربهم. قبل بقى ما بين النفخة دي وما بين النفخة دي، حضرتك تخيل معايا، في أحاديث كتيرة قوي وفي تفاصيل، في أسانيد ضعيفة وفي أسانيد صحيحة، أنا هقول بالإجمال وأترك التفاصيل الضعيفة. لكن بعد ما يموت يصعق من في السماوات والأرض، مسألة خلافية بين العلماء، هل الملائكة تموت وتدق سكرات الموت؟ قال الإمام ابن رجب وغيره: نعم، فقد قال الله: كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان، وهذا يشمل جميع الخلائق، فالكل يموت والكل يستشعر سكرات الموت، ولكن يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش. ثم ربنا سبحانه وتعالى يأمر ملك الموت أنه يقبض روح جبريل، جبريل حامل الأمانة، ثم يقبض روح ميكائيل إسرافيل. مش شرط بالترتيب، وانا جاي الدكتور مصطفى قال ما تقولش بالترتيب لان ما فيش حديث صحيح يفيد الترتيب، لكن هم فعلا بيموتوا، لكن مين الاول ما عندناش نص، لكن فعلا يموتوا بعد كده. ملك الموت يقول: يا جبريل، يا ميكائيل، يا إسرافيل، لقد مات أهل الدنيا وعمارها، وقد أمرني الله أن أقبض أرواحكم. فيقبض الأرواح فيموتون، ثم ربنا يميت ملك الموت: يا ملك الموت مت يا ملك الموت. فيمت ملك الموت ولم يبقى إلا الله. خلي بال حضرتكم، خلي بال حضرتك، ده كل ده اللي انتوا شايفينه ده فكر إنسان، قد يكون وقد لا يكون، اللي حضرتكم شايفينه ده فكر إنسان. بص نفخة واحدة، بص الأرض كلها تحول لإيه، هات لي أي قوة في الأرض دي بقى الناس وهي طالعة. خلينا نقف عندها هنا، خروج الناس، أو نقفلها وتركزوا معايا. صلوا على الحبيب. بعد ما الكل يموت، فربنا يأمر ملك الموت: موت يا ملك الموت، فلم يبق إلا الله. فربنا يأتي بالماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرض على إصبع الأراضين، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين المتغطرسون؟ أين أهل الدنيا؟ أين عمارها؟ أين الدنيا؟ أين زوارها؟ أين الملوك؟ ثم يقول ربنا لمن الملك اليوم؟ مفيش حد بيجاوب. لمن الملك اليوم؟ مفيش حد بيجاوب. فين الغفير؟ فين الوزير؟ فين الرئيس؟ فين المرؤوس؟ فين البشر؟ فين المسلمين؟ فين غير المسلمين؟ مفيش حد. فين الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين؟ لا يوجد أحد. الله وحده الآخر، ليس بعده شيء. يقول لمن الملك اليوم؟ فيجيب ويقول لله الواحد القهار. ثم يحيي إسرافيل من أولا موسى إسرافيل، مش أخش في الخلاف، فينفخ إسرافيل نفخة فإذا هم قيام إلى ربهم ينظرون. كل يقوم، الناس تخرج من القبور. خلي بال حضرتك، أنا وإنتي أشكال مختلفة. طبعا احنا اول ما نطلع من القبور منظر غريب، الارض مش هي الارض، والسماء مش هي السماء. لو بس نولع الاضاءه عندنا هنا بسيط جزاكم الله خير. السماء مش هي السماء، والارض مش هي الارض. يوم تبدل الايه؟ السماوات والارض كله يتبدل. فالناس طالعه مفزوعه، مش دي الارض، مش دي السماء. وبعدين يلاقوا الملائكه وفي ايديهم اصوات يسوقون الناس الى ارض المحشر. كله يطلع قدام على ارض المحشر، عمالين يجمعونا لارض المحشر. وبعدين اول ما خرجنا من القبور في فلع، في هلع وفزع ورعب. ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لك اصلي في الناس خارجه اشكال. في واحد خارج من قبره، جزاك الله خير، في واحد خارج من قبره ماشي على رجله، واحد خارج من قبره ماشي على وشه. يا نهار ابيض، على وشه. قالوا يا رسول الله كيف على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. فقال أبو قتادة بلى قادر. وإحنا في شيخ العمود بنقول إيه؟ بلى قادر. زي ما مشى على رجله مشى على وشه. يا ما كان ماشي بيتمخطر على الناس وتكبر على الناس، ما كانش فارق مع الآخرة، مش فارق مع ربنا، مش مصدق. تعال على وشك. واحد تاني ما يمشيش على وشه ولا على رجله، راكب طلع من القبر لا ركوبة مستنياه، ما يمشيش على رجله. ليه؟ يا ما مشي على رجله في الدنيا للخير، يا ما جه المحاضرة، ويا ما راح المسجد، ويا ما راح تصدق، ويا ما راح دعوة إلى الله، ويا ما أعطف على المساكين، ويا ما عمل صلة أرحام، يا ما مشي على رجليه. كمان في الآخرة يمشي؟ لا، ما يمشيش، يجي راكب. الركوبة شكلها عاملة إزاي؟ لا يعلم وصفها ولا عظمتها إلا من خلقها إكراما له. جه حديث رواه الإمام أحمد إن الركوبة تبقى نوق بيض، وفيها كلام جميل لكن ده ضعيف. يركب الركوبة، قال الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال العلماء في التفسير أي ركبانا، وفدا يعني إيه؟ ركبين. ياما مش على رجله، تيجي ركبة يوم اليامة تمشيش، تيجي ركبة تحشر ركبة. الناس ماشية وهي ركبة، الناس على وشوش وهي ركبة. في واحد تاني أمثال الضر، قد النملة، الناس عمالة تدوس ويصرخ والناس تدوس وعمال يصوت والناس عمالة تدوس في أرض المحشر لأنه جاي قد النملة. مين دول يا رسول الله؟ قال المتكبرون، مش قابل الحق، لما بيسمع الحق لا يقبله، يحتقر الناس. قال المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الضر. في واحد طلع من القبر أعمى مش شايف، تخيل واحد أعمى كده طلع من القبر، فده يخبطه كده وده يخبطه كده ويقع على الأرض أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زي ما نسيتنا في الدنيا، زي ما كبرت دماغك في الدنيا، زي ما مهتمتش بآيات وتوجيهات ربنا لك في الدنيا، الآخرة ننساك، تأتي أعمى. خليك زي ما أنت. الناس طلع أشكال، واحد من الفلع والهزع شايف أبوه، شايف أمه، شايف أخوه، عمال يجري مفزوع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه أبيه صاحبته بنيه فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لكن في ناس مش فزعة ولا هلعة، طالع مسك في إيد وإيد الناس وماشي بالراحة. دول مين؟ الأخلاء يومئذ إيه؟ بعضهم لبعض عدو إلا الله أكبر. أهل التقوى المتقين المتقون أهل التقوى ماسكين في ايدين بعض وماشيين في هدوء. أهل الصلاح اللي كانوا بيبعدوا عن الحرام اللي كانوا يسألوا هو النبي كان بيعمل ازاي ليه من باب التقوى عايز يقلد سيدنا النبي. تقي ورع عايز يرضي ربنا يوم القيامة هادي وماشي. الجزاء من جنس العمل. سيب في الدنيا اللي عايز حاجة يعملها اللي عايز يمشي بمزاجه يمشي في آخرة في حسابات. الناس كلها لسه عمالة تحشر أرض المحشر. أرض المحشر شكلها عاملة ازاي؟ أرض عفراء بيضاء لا معلم لها كلها تراب ولونها أبيض وملهاش معالم لا عمود ولا شجرة استخبى وراها ولا تحتها ولا استظل بظلها. وبعدين كلها تراب وعفرة والملائكة ماسكة الأصوات وعمالة تزق الناس والناس تتجمع مليارات بلايين أعداد مهولة رجال ونساء كله بيتجمع في أرض المحشر وانت هلع وفزع. ناس بتصوت وشايف كل الناس وشايف بجميع الفئات قوم نوح وقوم عاد وقوم محمد واليهود والناس كله متجمع من لدن آدم إلى قيام الساعة. قال ربنا جل وعلا ونحشرهم يوم الإيه قيامة جمع. يقول جل وعلا سورة الكهف وعرضوا على ربك صفا قبلها بقى بيقول إيه يوم نسير الجبال وترى الأرض إيه؟ بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا لن نغادر منهم أحد. ما فيش واحد هيفلت فيش واحد يمين أو شمال أو راح يقعد في كافيه على جنب ما فيش لا نغادر أحد كله متجمع لا نغادر ما فيش حد لا غني ولا وزير ولا امرأة وكله متجمع ويقف قدام ربنا لوحده وكله لسه بيتجمع. وبعدين واحنا متجمعين كدوت يحصل كذا حاجة غريبة قوي. خلي بال حضراتكم احنا الناس مفزوعة. تخيلي كده حضرتك في أرض المحشر الموضوع جديد عليك الأرض عفراء تراب بيضاء لا معلم لها لا تأكلون أكلة لا تشربون شربة في يوم مقداره 50,000 سنة جميع أسباب الموت موجودة غير كده يوم القيامة بس أصلا انت مخضوضة قبل ما تروحي. ربنا سمى على يوم القيامة سمى يوم ايه يوم ليه الطامة الصاخة تصرخ القلوب الزلزلة القارعة الحش الحسرة والندامة. الحسرة والندامة أول ما الناس تتجمع فجأة يلاقوا ما فيش صوت كله لا تسمع إلا همسة أفئدتهم هواء أبصارهم شاخصة أبصارهم كله مفتح عينه كده وباصص كده إيه ده الجنة إيه النار هما لسه ما شافوهاش الملائكة الآخر الكلام اهو اللي كنا بنسمعه قاعد مذهول ايه ده. فساعتها تسمع خمس أقوال. القول الأول يا ليتني كنت ترابا. واحد تاني يقول ايه يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني كنت قدمت قدمت ليه؟ أمال قبل الموت كانت إيه؟ كانت دنيتي لكن عرف إن حياته الآن بدأت هذه الحياة الحقيقية قبل الموت الدنيا بعد الموت الحياة. وإذا ذكر لفظ الحياة في القرآن قبل الموت يقرنها بالدنيا فيقول الحياة الدنيا لكن إذا قال الحياة بالمفرد فيقصد بعد الموت. واحد تاني يقول إيه؟ ليتني إيه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلت يولول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني يا ريتني ما كنت صاحبت فلان. وهي تقول يا ريتني ما كنت صاحبتك مع أنه كانوا في الدنيا بيروحوا السيما مع بعض وهو كان مزبط واحدة وكلم صاحبه تيجي معايا نقابلها عشان يجيب صاحبتها يعني معايا حشيش مخدرات ما تيجي نشرب مع بعض. كانوا في الدنيا مع بعض في الآخرة يتخانقوا مع بعض يقولوا ريتني ما كنت عرفتك والتاني قال لي وريتني ما كنت شفتك أصلا يتخانقوا مع بعض يا ريتني كنت خدت طريق النبي وصاحبت الناس الطيبين. شوف ربنا بيقول في القرآن يا ليتني يا ليتني يا ليتني. واحد تاني يقول رب رجعون عين شاف لعلي أعمل صالحا فيما تركت والجواب كلا. واحد تاني يقول يا ربي أرجع أعمل صالح أو أكون من فأصدق وأكون من الصالحين أرجع. كل دي حسرات وندم. وهم قاعدين في أرض المحشر فتحصل ثلاث حاجات. أول حاجة الشمس تقرب، تخيل بقى احنا كده وفين في أرض المحشر والملائكة حوالين مننا ومش شايفين ربنا، وتخيل كده، تخيل كده، وبعدين فجأة تلاقي الشمس قربت منك، الشمس تدني من الرؤوس كمقدار ميل، ولا ندري أميل المسافة، كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أميل الكحل، خلينا في ميل المسافة، كيلو 700 متر 2 كيلو، الآن الشمس على بعد 92 مليون ميل، قال العلماء لو قربت ميل لاحترق من في الأرض، ولو بعدت ميل لجمد من في الأرض. يوم القيامة مش هتبقى على بعد 92 مليون، هتبقى على بعد ميل واحد فوق الرؤوس. فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ركبتيه، ترقوته، من يغوص في عرقه، وبعدين في الحر والشمس ده واقف. أيوة قد إيه واقف؟ دقيقة والله ما تتحمل ثانية. في واحد، في واحدة تفضل واقفة في الشمس سنة وبعدين تعدي وتخش الجنة، يعني ممكن تعدي بعد كده بس عندها مشاكل ما خلصتش منها، الذنوب لسه مش قادرة تسمح، مش قادرة تسامح، لسه مش قادرة تروح تصالح اللي زعلته. لا صالحي، صالحي عشان الشمس، صالحي دي سنة، دي سنتين، دي 30 سنة، ده انت تبص رجليها وتستسمحيها حتى لو ما تستاهلش، انت اللي محتاجة وانت اللي محتاج. في آخر واحد يقف 50,000 سنة، يعني ممكن واحد يقف 1,000 سنة، ممكن يقف شهر، ممكن يقف 30,000 سنة. أيوة واحد 50,000 سنة واقف في الشمس، مفيش أكل، مفيش شرب، في الحر، غايص في العرق بتاعه بالتراب اللي هو فيه، فتراب وطينة وعرق وحر ومفيش أكل ومفيش شرب. شوفوا قمة العذاب، لدرجة إن الناس تقول إيه؟ ندخل النار بس يبدأ الحساب. نشوف عن الناس تزهق، ده الشمس يدنو من الرؤوس، كل الناس واقفة في الشمس؟ لا، في ناس مش هتقف في الشمس، بس اركنهم على جنب دلوقتي، عيشوا معايا اللحظة دي قبل ما اخش فيهم بعد اذن حضراتكم، اطمنوا. بعد ما الناس واقفة في الشمس ربنا يقول للملائكة هاتوا جهنم، حديث رواه الإمام مسلم، فيؤتى بجهنم ولها 70,000 ذمام، مع كل ذمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 ب70,000 كم؟ 4 بليون تقريبا و9 مليار ملك مسكين جهنم، وهي أول ما تشوفهم عايزة تجري عليهم، عايزة تفرتكهم، طاعتها لربنا إنها تعذب الناس. أول ما تشوفهم تكاد كلما رأتهم من مكان إيه؟ سمعوا لها إيه؟ تغيظا، زفيرة، شهيقة، عمالة تأكل في نفسها وتهجم عليهم، عمالة من كتر ما بتأكل في نفسها عمالة تطلع شرارة، الشرارة اللي طلع منها زي النار بتاع كوز الدورة كده، لما الراجل يهويه كده بيطلع شرارة، الشرارة اللي طلع من النار قد القعدة، قد القصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، صفر في لسان العرب يعني شديد السواد، يعلوه صفرة يعني علوه السواد، شرارة سودة قد البيت طلع منها. وما هي عاملة ازاي؟ 70,4 بليون و9 مليار ملك مسكين جهنم بس. أول ما تيجي جهنم، طب هتيجي دلوقتي للناس هتروح، الناس هتخش جهنم؟ لا، وما فيه ايه؟ كارت رعب، كارت إرهاب للناس، الناس تخاف بس. أول ما الناس تشوف جهنم كله ينزل على الركب، كله ينزل كده على الركب، يجثوا، سورة الجاثية. قال فمنهم من يتقي النار بيديه، ما حدش يقدر يبص للنار من وشه كده، يوم حاطط ايديه كده اهو، وبعد ما يحط ايديه يبص على النار من بين يديه، خلاص يعني ينزل يحط ايديه كده وما يقدرش يبص على النار من بين ايديه كده او من وراء ايديه، يبص كده ويقوم قافل، مش قادر يبص، مش قادر يبص على النار. في الدنيا كان جريء على اعمال النار، لكن في الاخره مش قادر يبص، مرعوب، وعلى ركبه يا نهار ابيض، مرعوب يعني عمال يبص كده ما بين ايده. وفي الهلع والفزع ده الملائكة واقفة سلم سلم سلم سلم. طب والأنبياء نفسي نفسي. حتى الحديث الطويل لما الناس تروح لسيدنا آدم، يا آدم يا أبو الأنبياء اشفع لنا عند ربك أن يبدأ الحساب، فيقول نفسي نفسي يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم يا أبو الأنبياء اشفع لنا أن يبدأ الحساب، نفسي نفسي يا موسى، نفسي نفسي يا عيسى، نفسي نفسي يا محمد. والنبي مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها مش عشان هو مش خايف من ربنا، ده أشد الناس خوفا من الله، ولكن عشان ربنا وعد موعده فيقول أنا لها أنا لها. لكن الشاهد من الكلام إن كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، والملائكة سلم سلم. ليه بقى كل ده؟ لأن ربي يغضب اليوم غضب لم يغضب ولن يغضب مثله، ما غضبش قبل كده ولا هيغضب بعد كده زي اليوم ده. ربنا بيخلق الناس والناس يعبدوا غيره ويصبر، يرزق الناس والناس تشكر غيره ويصبر، يصبر على الناس والناس تشتم ربنا ويصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحد أصبر على الأذى كربنا جل وعلا، نسبوا له الولد والصاحبة ويصبر، يشتموا ربنا ودين ربنا والأنبياء ويصبر، يناديهم وينفضوا له ويروحوا لغيره ويصبر، الأذان شغال وبيسمعوا أغاني ويصبر، بيزعلوا ليل ونهار ويصبر، يصبر يصبر يصبر حتى يوم القيامة يغضب غضب شديد. الكل مرعوب، الملائكة مرعوبة والأنبياء مرعوبة في ظل هذه الأجواء. لكن في ناس ربنا قال عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دول ما يخافوش أبدا ولا يحزنون. ده أول ما يطلع من القبر أصلا الملائكة جنب منه عمالة تطمنه تقول له أبشر أنت من أهل الجنة. يحشر راكب، وبعد ما يحشر راكب ما يقفش في الشمس ثانية، على طول تحت ظل عرش الرحمن، لأنه إمام عادل. لو مش إمام عادل شاب أو شابة، شاب يقصد ذكر أو أنثى، نشأ في طاعة الله ما استناش لما يكبر، ماشي لما أعيش حياتي شوية ولما أكبر أطيع ربنا، من وهو شاب اختار ربنا. فيوم اليوم اتفضل تحت الظل، اتفضل مش أنت اخترت من البداية، كله ماشي كده، كله ماشي ايه مزيكا ورأس ولاد وبقى كله ماشي كده. هو مش ضد الطيار ربنا، في يوم ربنا يقول اتفضل تحت ظل عرش الرحمن، سيبك بقى من الباقي دول، انت تحت ظل عرش الرحمن. وحبي للشاب الطائع اشد، احب الشيخ الطائع، وحبي للشاب الطائع اشد ذكر او انثى. ثلاثه ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، او امراتان بيحبوا بعض اتجمعوا لله، بيذكروا بعض بالمحاضرات، بيذكروا بعض بالقران، بيرنوا على بعض في صلاه الفجر، المراه والمراه والراجل والراجل بيرنوا على بعض في صلاه الايه، مش المرأة مع الراجل ولا الراجل مع المرأة، بيرنوا على بعض في صلاة الفجر، بيذكروا بعض بالأعمال الطيبة، خدي ايديها وخش الجنة تحت الظل. فهو منهم، إذا ما كانش من دول يبقى أكيد من رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال جات له الفتنة لغاية عنده وقال إني أخاف الله، اتفضل. مش هو اللي بيدور على الفيس، مش هو اللي بيدور وبيروح، ده جات له لغاية عنده وقال لا، جميلة وصاحبة مال قال لا، اللي يقول لا اتفضل تحت الظل اتفضل، ضمنت الراحة ضمنت الأمان. ورجل أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالها تنفق، فلو مرة في حياتك تصدق لله عشان ربنا بس يشوفك مش الناس واستقيم عليها اتفضل تحت الظل. ورجل قلبه معلق، أو امرأة قلبه متعلق بالمسجد عامل زي السمكة في الحوض المية، أول ما يطلع من الحوض المية أول ما تنزل حوض هو كده مع بيت ربنا، أول ما يجي وقت الصلاة يخش يرتاح في مجالس الإيمان، يرتاح في بيوت الرحمن، يرتاح في سماع كلام النبي العدنان، راحته قلبه معلق بالمساجد أماكن الصلاة والتعبد. والأخير ورجل، طب أنا مش في كل دول، أنت في اللي جاي، لأنك لو مش من دول أنت في الشمس، لو مش من دول أنت في الشمس. ورجل ذكر الله خاليا، خاليا مش يعني لوحده بس، ممكن يبقى لوحده ونفسه الناس كلها تشوفه، خاليا عن رؤية الخلق، ممكن يبعد مع كل الناس وعمال يعيط ومش عايز حد يشوفه غير مين هو بس، فده يبقى خاليا. ومش بكى، ففاضت من الفيضان ففاضت عيناه. اتفضل تحت الظل. انتوا بقى، انتوا بقى اللي استقمتوا، عرفتوا طريق ربنا، حضرتوا دورة التزكية، عرفتوا الأساس، عرفتوا الصح، عرفتوا الخطأ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم دول؟ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، دول أصحاب الجنة، الجنة بتاعتهم، جزاء بما كانوا يعملون. يبقى اللي هنا خلاص واللي هنا خلاص. وبعدين سيدنا النبي يروح تحت العرش ويطلب من الله الثناء والحمد ويقول له ربي أمتي أمتي، فيبدأ الحساب كرامة النبي محمد ويبدأ العرض أمام الله. أنا بجري بسرعة، ركزوا معايا، يبدأ العرض أمام الله. أنا ما بكلمش بالتفصيل، أنا بقولك حاول تدخلي مجريات الأمور، الحاجات اللي هتحصل لك وهتحصل لك يوم القيامة. يبدأ الملائكة تنادي فلان ابن فلان هلم للعرض على الواحد الديان، والناس تبتدي تتعرض على ربنا. فمنهم قال ويا رسول الله هل هناك مناجاة يوم القيامة نجوى؟ تعرفين النجوى يعني؟ يعني اتنين بيتكلموا مع بعض لوحدهم. فقال رسول الله هل يوم القيامة هناك نجوى؟ قال نعم، ربنا جل وعلا يدني العبد ثم يرخي عليه ستره أو كنفه ثم يقول له يا عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا وكذا، أتذكري ذنب كذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب. أيوه. فيظن أنه هالك، خلاص قال ده أنا سودت الدنيا، يا نهار أبيض، ده أنا كنتش واخد بالي إن اللي أنا عملته ده هلاقيه في الكتاب، ده أنا قلت كلمة يعني، ده أنا عملت يعني، هو إزاي يعني موجود في الكتاب؟ هو ربنا خد باله، أحصاه الله وإيه ونسوه. ربنا بيقول في الكتاب إيه؟ سورة الكهف، ها؟ الآية أولها إيه؟ قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين، يا نهار أبيض ده كله مكتوب، ده أنا كنت بهزر مع أبو لا فلانة البخيلة طلعت مكتوبة واخدة مني 5000 حسنة، ده أنا قلت البخيلة أنا مغلطتش والله دي بخيلة فعلا. سيدة عائشة مالت قالت قال حسبك من ايه؟ من سودة ولا صفية؟ من صفية، واشارت بيدها يعني القصيرة. قال النبي انك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرت. ما نتكلمش في الناس وهي مش موجودة ابدا، خاصة النساء نتكلم كتير، والشباب كله ما نتكلمش في حد مش موجود، حتى لو في الصفة دي انسى الكلام ومش موجود، خطر خطر خطر. يوم اليوم ياخد حسناتك، ياخد صلاتك، قرآنك، ذكرك، خطر خطر. احنا قلنا اهم حاجة مش اقامة العمل، ان العمل يرفع ويقبل، وتالت حاجة يحفظ. ممكن يقبل، ممكن يقبل يبقى مقبول عند الله، بس غيرك ياخد أجره، لأن انت حضرتك ما حفظتوش بحسن الخلق، ضيعته بالغيبة والنميمة. فأهم حاجة في العمل تلات حاجات: العمل يرفع ويقبل ويحفظ، ما يروحش لغيرك. ما تعملش بقى واحد ماسك كيس نقود فاضي عمال يحط 5 جنيه طعم من تحت، 10 جنيه طعم من تحت، فعمال تحط صلاة وتنزل، قرآن وتنزل، شيخ العمود وتنزل، قيام ليل، وعمال توقع عملها بالخطأ اللي عمال تعمله تجيب في سيرة الناس. أتذكر ذنب كذا؟ كل ده موجود. فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون ايه؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ينهر أبيض، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل حاجة، ده أنا كنت قاعدة وبقول شكله كده مش عاجبني، مكتوبة مكتوبة، شكله مش عاجبك مكتوبة، هو عارف اللي في قلبك، هو عارف اللي في قلبك، أصل شكلها كده غلط، مكتوبة مكتوبة. كل ده مكتوب يا نهار ابيض صغيره او كبيره الا ووجدوا ما عملوا. حضرتك مش هتلاقي حاجه انت ما عملتهاش مكتوبه لك او حاجه انت عملتيها مش ايه مش مكتوبه، كله مكتوب. ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك، ما في الظلم. شعار يوم القيامة لا ظلم ليه؟ فربنا يقول للعبد أتذكر ذنب كذا وكذا؟ قال بلى يا ربي. ألم أكن تبت؟ ألم تسترها علي؟ قال بلى، سترتها عليك في الدنيا وها أنا غفرت لك في الآخرة، اذهب فأنت من أهل الجنة. يا فرحته يا فرحتها، فجأة يلاقي كتابه نزله بيمينه ويطلع يكلم الناس وفرحان ومبسوط، أوتي كتابه بيميني فيقول إيه؟ هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق، ده أنا كنت فاكر إني في حساب. فهو في عيشة في جنة قطوفها الله أكبر. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا ما تعبتي. وأما التاني يخش بقى فيلاقي بلاوي كلها وينكر، لا يا رب أنا ما عملتش الذنب ده، يقول له لا عملت، يقول له ما عملتش يا رب، أنا ما رحتش شفت فلان، وأنا ما رحتش عملت، أنا ما رحتش، أنا ما قلتش، والله أنا ما قصدتش، لا عملت، لا مش موجود، أنا عايز شاهد عليا. يقول له بس كده، وكفى بربك شهيدة، أنا شاهد عليك. لا يا رب أنا مش راضي شهادتك. شوف العبد اللئيم يقول ربنا إيه؟ أصله هالك. قالوا لا أنا عايز حد يشهد علي غيرك. الملائكة لا، النبي لا. طب خلاص بسيطة، الأرض اللي أنت كنت ماشي عليها يومئذ تحدث. فقالت عائشة ما أخباره يا رسول الله؟ قال تأتي الأرض يوم كذا وكذا تقول رب هذا فلان فلانة فعلت كذا يوم كذا. الأرض تشهد عليك اللي أنت كنت ماشي عليها، الأرض. فيقول يا ربي أنا مش هرضى بشد حتى إلا إيه؟ نفسي، أنا بس أشهد على نفسي. فاكر أنه هيخدع ربنا؟ فاكر أنه إيه؟ هيضحك على ربنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. مش واخد باله هيخدع ربنا؟ فيجي يتكلم فيلاقي ربنا ختم على بقه، مفيش فم. اليوم نختم على أفواههم، وبعدين وتكلمنا إيه؟ الإيد تتكلم، وتشهد عليهم بما كانوا يكسبون يعملون. كل اللي عملوه الإيد والرجل تتكلم. فبعد ما الإيد والرجل تتكلم يوم ربنا مسكتهم ويخلي بينه وبين فمه، يرجع تاني يتكلم، فيتخانق مع أعضائه، يتخانق مع إيده ورجله. سحقا لكنا سحقا لكنا، فمن أجلكنا كنت أناضل، ده أنا كنت بمتعكم، تشهدوا علي يوم القيامة. فينزل كتابه بشماله، ففي ناس برضو لئيم ينزل كتابه بشماله فهم عامل كده عشان ما ياخدوش، فياخدوا من ورائه يوم ياخدوا من ورا ظهره، ياخدوا من ورا ظهره ياخدوا بشماله ويطلع بقى. أما من أوتي كتابه بإيه؟ أنت حاجة من اتنين، يا بيمينك يا بشمالك. احنا مش بنتكلم على قصة، ده حضرتك وحضرتك هتكون واحد من الاتنين، يا تاخد كتابك بيمينك وتطلع فرحان تبشر إخوانك، يا تاخد كتابك بشمالك وتطلع تقول إيه؟ وأما من أوتي كتابه شمالي فيقول إيه؟ يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريتني ما كنت خدت كتابي، يا ليتني لم أوت. وبعدين ولم أدر ما حسابي، كنت واخد بالي موضوع الحساب. النبي بكى، سيدنا أبو بكر بكى، وسيدنا عمر بكى عشان الحساب، وسيدنا عثمان بكى، وسيدنا علي بكى، والصحابة بكوا، كله بكى عشان الوقفة أمام الله. وقال عمر لو أمتلك ملء الأرض ذهب لافتديت به وما وقفت أمام ربي. وقال أبو بكر يا ليتني كنت شعر في صدر مسلم. وقال النبي يا ليتني كنت شجرة عضد. وقال معاذ أعوذ بالله من ليلة صباح وإلى النار. وقال عثمان بعد ما ختم القرآن في ركعة واحدة ويبكي فقل اللهم نج عثمان. وعلي قال يا ربي للدنيا طلقتك ثلاثة، إلي تشوقت أما إلي تطوقت؟ فإن خطرك يسير. ويقول آه من قلة الزاد وطول السفر. سيدنا علي خايفين من الوقف أمام الله. واحد يقول لك نتحاسب يوم القيامة، ما تفرحش، اوعى تسيبه، قول له اللي انت عايزه انا ارضيك. حتى يا عم لو انت لو انا ما عملتش حاجه، ده انا ابوس راسك ابوس رجلك، اللي انت عايزه بس الا امام الله انا ما اقدرش. فيقول يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها كانت قضيتي. قضيته ما كانتش كده خالص. قضيته يبقى شكله حلو قدام الناس، يتكلم حلو، يبقى مثقف، ودي حاجة مش وحشة، بس دي كانت قضيته بس، ويبقى معاه كذا وكذا وكذا، ومش قضيته ان يعدي هنا. فيوم القيامة يندم. ده كلمات ربنا في القرآن، يقول يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، أنا كنت غني جدا، هلك عني سلطانيا، منصبي ما نفعنيش. فربنا والملائكة إيه؟ خذوه فغلوه، ثم إيه؟ ثم الجحيم صلوه. خذوه بقى وسبعين سلسلة ورموه، أحداث كتير لغاية ما نخش الجنة والنار. وباقي تقريبا ربع ساعة، في خمس دقايق وهختم، خمس دقايق وهختم. اليوم طويل لسه. بعد كده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى في فئة معينة تنخدع، المنافقين يندسوا في صفوف المؤمنين وربنا خدعهم، ويوصلوا لغاية القنطرة، في قنطرة، في ميزان، وبعدين قنطرة، وبعدين صراط، وبعدين قنطرة، وبعدين الجنة، وتحت النار. فيوصلوا لغاية الصراط وأمة النبي فيها منافقيها. حديث رواه الإمام مسلم، ويأتي ربنا يقول من كان يعبد إيه؟ إلها فليتبع، فمن كان يعبد الشمس الشمس، القمر القمر، ثم يأتي ربنا في غير هيئته فيقول أنا ربكم، فيقول يا رب أنت لست ربنا، والناس تنخدع والناس ما تنخدعش. وكل ده المؤمنين مع المنافقين، أول ما يجوا عند السور ينطفئ النور. فساعتها يوم يقول المؤمنين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا. أهل الإيمان يبقوا كده، وأهل النفاق كده. أهل الإيمان منورين، وأهل النفاق ما فيش نور عندهم. فدول يقولوا لدول ويضرب بينهم سور، أهل المنافقين وأهل الإيمان، انظرونا، استنوا، نقتبس من نوركم، هاتوا شوية نور، احنا مش شايفين حاجة، ده الصراط والنار تحت، والصراط ضحض المزلة، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وشوك السعدان، عايزين نعدي أحد من السيف. يعني لو عملت كده رجليت القسم نصين، والنار تحت مني ورفيع جدا، والنور اتطفى كمان، استنوا هاتوا شوية نور. قيل ارجعوا، أهل الإيمان، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا هاتوا النور. احنا كنا في الدنيا بندور على النور، وانتوا كنتوا في الدنيا بتدوروا على ايه؟ على الظلام والدنيا والشهوات والملذات والمأكولات والمشروبات، عايشين زي الحيوانات. أما احنا كنا عايشين زي الأنبياء والصحابة، كنا بندور على النور. انتوا ما انشغلتوش بالنور، احنا انشغلنا بالنور، ارجعوا هاتوا النور. لذلك احنا جايين هنا عشان ايه؟ عشان النور. بتصلي ليه؟ عشان يبقى عندك نور. بتصومي بتقرأي قرآن عشان اللحظة دي. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، مش كنا بنيجي كل يوم سبت معكم شيخ العمود؟ قالوا بلى، أيوة كنت معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. فتنتم يعني فتنتم شوات فتنتك، كنت بتقعد انا وتطلع تنشغل. فتنتم انفسكم وايه كمان؟ وتربصتم. يعني ايه تربصتم؟ يعني ايه تربصتم؟ حد عارف يعني ايه تربصتم؟ ها؟ اخرتم التوبه. يعني ايه تربصتم؟ ها؟ يعني ايه تربصتم؟ لسه في ارتبتم، يعني شكيتوا. ارتبتم يعني شكيتوا في اليوم ده، لكن ايه تربصتم؟ تفضل. لا ها، خلاص نخليها المره الجايه، او نخليها سؤال. تربصتم وارتبتم شكيتم وغرتكم الاماني، قلت بكره السنه الجايه هبقى ان شاء الله لما اتجوز يعني هلبس مش عارف الايه، ان شاء الله لما اكبر هعمل قد ايه، عملت تقول بكره بعده بعده، غرتكم الاماني حتى جاء امر الله لما جه ملك الموت، وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الناس التانية سعدوا وفرحوا، دول يعدوا على الصراط، وناس تنزل جهنم. كم نوع في أنواع العذاب في جهنم؟ ألف ألف نوع، مليون مليون نوع من العذاب في جهنم. أنا مش منهجي أتكلم عن جهنم كتير الخوف، أنا أحب أتكلم عن الجنة وأرغب، لكن يكفيك ان الناس في جهنم اشكال والوان جميع انواع العذاب اللي تخطر ببالك والتي لا تخطر ببالك في جهنم وابد الابدين. اهل جهنم تعبوا من العذاب فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، عايزين نموت او يخفف عنا العذاب، يوم بريك، يوم هوليدي، اجازه، يعني بلاش العذاب ده، خليه ميه سخنه يا اي حاجه، لكن خفف علينا العذاب. بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، مع الروايات رد عليهم مالك: وإن يستغيثوا إيه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أدي الإغاثة. أهل الجنة بقى في حاجة تانية خالص. أول ما يوصلوا الجنة كده مع سيدنا النبي، النبي لقى باب الجنة والحلق، يحرك الحلق فتفتح باب الجنة، وتمن أبواب. كم منزلة؟ كم منزلة؟ كم منزلة؟ مين اللي قال 7؟ ايه الدليل؟ فيش دليل، تقوليش كلام من غير دليل. ها، كم منزلة؟ بقى احسنت، بعدد ايات القرآن 6236 منزلة، ما بين المنزلة والمنزلة كما بين السماء والارض. والدليل اقرأ وارتقي فانك فان منزلتك عند اخر آية تقرأها تقرأها. فمنازل، وبعدين مش جنة واحدة، المأوى، النزل، السلام، عدن، الفردوس، ده كذا جنة. مأوى تأوى إليه القلوب، السلام تسلم من كل بلية وسوء، النزل مكان أعد الله للمؤمنين في الجنة. الله أكبر. من هنا عايش في، من هنا يعني عايش في شقة أكثر من 100 متر يرفع إيده، أكثر من شقة من 100 متر يرفع إيده، ما شاء الله أنتم من الأغنياء وجبت عليكم الصدقة. ومين هنا عايش في فيلا مثلا يرفع ايده؟ فيلا، ما تقنعونيش يعني، اقنعني. مين عايش في كومباوند حتى لو شقه؟ كومباوند، عارفين الكومباوند؟ مش عارفين الكومباوند؟ انتوا ناس طيبين قوي. كومباوند محميه طبيعيه كده، عباره عن سور شجري وسور، عبارة عن شوية شقق وفيلل ودوبلكسات، ولكن محاطة بسور وبوابات وسكيورتي ومقفولة عليهم، يعني حاجة صفوة. زي الجنة ما فيهاش لا شقق ولا بيوت ولا فيلل ولا كومباوند، الجنة قصور. حضرتك ليكي قصر وانت ملكة، وحضرتك ليك قصر وانت ملك، قصر من ذهب ماشي على حسب أعمالك، قصر من ياقوت ماشي، قصر من زبرجد ماشي، قصر من ياقوت أحمر أخضر ماشي، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ماشي. يعني ايه الاوبشن ده؟ اقول لكم الاوبشن ده خطير قوي. عارفين اللي عنده عربية وعامل إزازة فميه، فلو قاعد من جوه يشوف الناس اللي بره، لكن اللي بره، فوانت قاعد في قصرك في الجنة او حضرتك في قصرك في الجنة تشوفي اللي بره قصرك وهو جاي لك، ولو انت بره قصرك تشوفي اللي جوه قصرك، ومحدش يشوف الا حضرتك صاحبة القصر. ايه رايك في الاوبشن ده؟ حاجه كده عاليه. وقصور على الجناين والحدائق، وفي قصور مش على الجناين، على البحر، تحتيها ميه، الارضيه فض، شايف الميه لكن ثابته، تجري من تحتهم الايه؟ 4 انهار، لبن، عسل، خمر، ميه، اقلهم نهر الميه وصفا، ابيض من الثلج، احلى من اللبن بالعسل، طينته مسك اسفر، جوانبه الدر المجوف، من شرب منه شربه هنيئه لا يظما ولا يشقى بعدها حتى ينظر الى وجه الله الكريم. ده نهر الميه، ما كلمتش على العسل ولا الخمر، لذة للشاربين، لم تعصره أقدام الرجال. نهر العسل مصفى، لم يأتي من بطون النحل ولكن من صنع الله. أما اللبن فلم يأتي من الإيه؟ من البقر ولا الإبل والحيوانات، صنع الله. مرة كنت بتكلم في المسجد ففي واحد قال لي: شيخ، طب اللبن هيبقى بقشطة ولا من غير قشطة؟ فرق معاه قوي، أنا أصلي بحب حطه القشطة في الفينو كده وأكل. مهم يعني، صلى على الحبيب، بالقشطة لو حبيت ومن غير القشطة لو حبيت، أنهار بتاعتك ملكك. حضرتك جوه القصر عندك كذا نوع من أنواع الخدم، ولدان المخلدون. جاء رأى الإمام أحمد في مسنده إن أدنى أهل الجنة منزلة له 70,000 خدم من الولدان المخلدون. أقل واحد في الجنة ليه 70,000 خدام، 70,000. مين هم الولدان المخلدون؟ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لؤلؤ منور. إذا خدامي لؤلؤ، أمال أنا إيه؟ خدام لونه، أما الرجال فهم جردا مردا بيضا مكحلين، أبناء 33 على طول أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. يا بختك كحل وأبيض وما فيش شعر، وجمال يوسف وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وسن عيسى وقوة موسى، طول 48 متر، عرض من 8 إلى 18 متر، ده الرجال. إيه رأيك؟ الملائكة في خدمة حضرتك، وبعدين فاضل 5 دقائق، صلوا على الحبيب. كفاية كده؟ معنا قد ايه تاني؟ ها؟ 10 دقائق تاني؟ جزاكم الله خير، صلوا على الحبيب. ده انا كنت لسه اخش يا شباب على الحور العيب. بص واحد بيصحي صاحبه قال له هو بيصحى، وكان نايم طول دلوقتي بيصحيه، تصحى بسرعة. الحور العين 5 أقسام، حورية وعينية ومرضية وحسناء واللعبة، ووصفهن عجب، والمرأة الصالحة أجمل منهن جميعا. حديث رواه، حديث بتاع أم سلمة، سنده يا مولانا ضعيف صح؟ أقول سنده ضعيف؟ سنده ضعيف بس هقول. ولكن معناه صحيح. الدكتور قال لي اوعى تقوله، بقول له ليه؟ قال لي يعني سنده ضعيف، قلت له بس معناه صحيح. قال لي هم اللي قاعدين هناك نساء ولا رجال؟ قلت له معظمهم نساء. قال لي اوعى تقوله. قال لي لو شباب قولوا، لو نساء. ام سلمة بتسال النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحور العين اجمل ام نساء الدنيا اجمل؟ ايه رايكم؟ واحده بتقول يا حبيبتي يا ام سلمة. يا سلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل نساء الدنيا. قال كيف يا رسول الله؟ طب ازاي وكيف فضلوا؟ قال بصيامهن وصلاتهن وايه وصدقاتهن وامرهم بالمعروف عبادتهن. طيب وبعدين؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فنساء الدنيا، فاكر حديث ولا بيض الوجوه، ثيابهم خضر، صفر الحلي، تاجهم على رأسهم من الياقوت والمرجان، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، الحور العين خدم عندها. ولكن يعني مش هتخشوا كده زي ما انتم، اطمنوا يا شباب. قال الله جل وعلا إنا أنشأناهن، ربنا هيعيد نشأتهم من جديد، إعادة نشأة من جديد لا تخطر على بال بشر. إذا كان الحورية الخدمة بتاعتها إذا نظرت في خدها رأيت وجهك من بياضها وجمالها، فكيف بملكتها؟ إذا كان الخدمة بتاعتها لما تضحك في وجوه الرجال الجنة تنير، ويسألون أهل الجنة ما الذي حدث، يقال حورية ضحكت في وجه زوجها، فلما ضحكت وظهر أسنانها فبياض أسنانها أنار الجنة، وهي الملكة بتاعتهم. إذا كان الخدمة بتاعتها قال النبي لو أطلت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض نورا، ولحجب نور وجهها نور الشمس كما يحجب نور الشمس سائر النجوم في عز الظهيرة. إذا كان الخدمة بتاعتها قال النبي لو أذن الله لها أن تنزل معصاة، تنزل إيديها كده في الدنيا، لفتلت أهل الأرض جميعا رجالا ونساء ولعبدونها من دون الله. لو شافوا إيديها أم الملكات عاملة إزاي؟ فتقول النساء الدنيا فنحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن الخالدات فلا نموت، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كان لنا وكنا له. ما فيش زهق في الجنة ولا ملل خالص، أنا بتكلم بالإجمال. أيها الكرام، قال ربنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أنت اختار براحتك، أنت لك الاختيار. انتهت دورة التزكية بعد ما عشنا النهاردة، في عواطف تغيرت، في مشاعر، في نوايا. تخيلوا حضرتك بتسمع كل يوم نص ساعة عن الآخرة، هتبقى عاملة ازاي؟ لذلك وصيتي في المحاضرة دي كل يوم تسمع، أو كل ثلاث أيام لازم تسمع نص ساعة ساعة عن الآخرة. قال علي بن أبي طالب: كنا نجلس مع رسول الله كثيرا فكان يحدثنا كثيرا عن الجنة والنار حتى كأننا نراها رؤيا العين، يتحول الغيب إلى يقين وهنا ينصلح القلب. كيف تكون الجنة والنار أمام أعيننا لا تغيب عنا وإلا نفسد؟ فده أول توصية. إن احنا اتكلمنا في دورة التزكية على الخمس أساسات، آخر أساس من جهد الدنيا إلى جهد الدين. أهل الإدارة لو يجي يولع النور مش احنا خلصنا؟ فاحنا في التزكية دي اتكلمنا على الأساس، لكن ممكن وانت بتغيري أساسك وبترتبط بالغيبيات في شوية أمراض بقالها سنين جوانا، صح؟ فعايزين نطلعها صح. الأصل ان الأساس هيصلحك، بس ممكن عوائق وعوالق، عوائق وعوالق تقابلك في الطريق. عشان كده دي فكرة المحاضرة الجاية ان شاء الله. الدورة دي خلصت، هنبدأ الدورة الجاية خمس محاضرات من السبت الجاي مباشرة. قالوا اللي عايز يحجز النهارده ممكن يحجز، احنا عاملينها رمزيه فقط، ايجار القاعات وايجار الترتيبات دي، لكن الحمد لله كل حاجه رمزيه عشان الناس تحضر. اللي بيقدر يدفع يدفع، واللي ما بيقدرش بيقول، لكن كل الناس بتحضر. خمس محاضرات هنبدا دوره في علاج الامراض والعوائق والعوالق في بين قوسين التخليه، وبعدها يبقى في دوره التحليه عشان يبقى اساسنا مظبوط. الدوره اللي جايه كلها بس عن التخليه، الامراض، العوالق، العوائق، ازاي نشيلها، ازاي كل الوحش اللي جوانا نشيله علشان نقبل الحلو اللي جوانا، وعلشان الاساس يتغير صح. قبل الا الله في لا اله، قبل الاثبات في نفي، قبل التحليه لازم يكون في ايه. فاذا مررنا بالتخليه ثم جئنا للتحليه جاءتنا التجلية. فهمتوا حاجة؟ صليتوا على الحبيب؟ أرجو أن تكون محاضرة خفيفة وبسيطة على حضراتكم وتكونوا استفدتوا. استفدتوا؟ حقيقي استفدتوا؟ يا ريت الكلام ده جماعة يكون واقع في حياتنا، مؤثر في حياتنا الشخصية. لما نرجع نتكلم مع قرايبنا وإخواتنا وجيراننا عن الكلام ده، ونشغل نفسينا بالحق. إن لم تشغل نفسك بالحق فتشغلك. ننتظر قليلا يا جماعة، فاضل 10 دقايق. فضلت الشيخ ممكن نختم مع حضرتك بعد إذن حضرتك؟ تفضل شيخ مصطفى، 10 دقايق بس، 10 دقايق تختم لنا المحاضرة جزاك الله خير. نختم بفضيلة الدكتور نهتم بيه. نعم تفضلي. نعم طيب حاضر. جميع الأسئلة اللي حضراتكم أولا بعتوها جزاكم الله خير، الناس بعت أن احنا عايزين نكمل، فأظن استجيبة لما لطلبكم جزاكم الله خير. وناس بعت بتقول احنا سمعنا كلام، في ناس على النت بتتكلم في بعض الناس في شيخ العمود، الناس في شيخ العمود مختلفة، أشخاص مختلفة، كل واحد فقه غير التاني كمذهب فقهي وكعقيدة غير التانية. لكن يا جماعة عايزين نفرق دي يا جماعة، انتوا فهمتوا النهاردة كلام الشيخ الأنصاري؟ يا جماعة فرقوا بين الفرق والجماعات. يا جماعة ممكن تكون تلاقي ناس جماعة ليهم مثلا مش يعني مذهب الفقه الحنفي الشافعي الحنبلي المالكي، ناس واخدين مذهب معين فكر معين، مدرسة حديث، مدارس الحديث مدرستين، تمام؟ في مدرستين قديما وحديثا، في خلاف. حبابنا الكلام كل دول جماعة أهل السنة وجماعة، كل دول صح، كل دول صح. نفرق بين الجماعات والفرق، الفرق هم دول الضلة، أما الجماعات مش ضلة، الجماعات كلها فرقة إن شاء الله ناجية. إحنا مين إحنا عشان نحكم على أشخاص؟ فإذا حد يقولك أصل ده عقيدته، أصل ده فكره، أي نعم لو في أخطاء، حتى لو وجدت أخطاء من بعض الأشخاص فرويدا رويدا، فاهمين؟ لا نقدح في بعضنا، ولكن النصح يكون بأدب. ترتيب شيخ العمود الله أعلم، هم يردوا، أنا ماليش علاقة، أنا باجي أحضر حضراتكم وبمشي، لكن كلهم على خير ونحسبهم على خير. فيهم ناس في دار الإفتاء، فيهم دكاترة في دار الإفتاء، وفيهم ناس دكاترة في جامعة الأزهر، وفيهم ناس ماجستير في جامعة الأزهر، وأقل واحد فيهم خريج جامعة الأزهر، وهم حريصين كلهم يكونوا بتوع دعوة أصول دين جامعة الأزهر. حتى فضيلة الدكتور الشيخ اللي واخد دكتوراه من بره مصر هو ابن الأزهر، خريج أزهر، خريج كلية يا مولانا، خريج كلية أصول الدين والدعوة، قسم الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. ماجستير دكتوراه في الحديث. فكل اللي بيجوا هنا جماعه بهذه النسبه. اذا انت سمعت كلام من بره شكيت براحتك، لكن لا تقضع في احد لا جوه ولا بره، خليك مؤدب. حتى لو عالم بره زل وعالم قال كلام خطا، الافضل السكوت عنه. يعني تعلم السكوت والتغاضي، ما تنزلش في قوقعه ايه وفي البيئات ديت، هتخسر كتير جدا جدا جدا جدا. اما انت بقى عايز تفهم ادرس، عايز افهم ايه الفقه كذا، ايه العقيده الكذا، ايه مجلس الحديث كذا، يا شيخ ادرس بقى، ادرس ادرس وانت تفهم المدرستين وخد اللي يعجبك، والمتبع غير المبتدع، تمام. لكن في الاخر خالص المنهج القران واحاديث النبي بسيط، وديننا جماعه سهل، مش عايزين نكلكعوا على الناس ولا الناس تتعقد بسببنا، ديننا سهل جدا جدا. اخر وصيه لحضراتكم بعد ما حضرتوا النهارده، لو ايمان حضرتك زاد او ايمان حضرتك زاد، ما تعملش اللي بره بايمانك. اللي بره ما سمعش الكلام ده، عامل اللي بره بايمانه هو. يعني ما تشدش على الناس، بالراحه على الناس، الزم الناس باليسر من الدين، والزم نفسك بالشدة من الدين. ما تقولش للناس قيموا الليل 12 ركعة، قول للناس قيموا الليل ركعتين خمس دقايق، وانت اديها 12 ركعة. يعني خليك راجل على نفسك، وانت خليكي قوية على نفسك، لكن على الناس رحيمة، فاهمين؟ يعني على الناس البساطة، وانا خد الشدة، شدي على نفسك، لكن الناس البساطة. في الأزهر يعلمونا لما تكون إمام صلي خمس دقائق سبع دقائق، فوراك المريض والمشغول والمستعجل بالراحة. خطبة الجمعة نص ساعة، كبيرك ساعة إلا ربع. لكن لو أنت وحدك بالليل في قيام الليل ست ساعات، يلا ورينا رجلتك، أه؟ ورينا رجلتك بالليل مع نفسك بينك وبين الله، لكن بالناس رفيق لين رحيم. حتى لما حد بيجي يسأل الفقهاء في مسألة بيختاروا له المناسب لدينه، فإن كان مبتدئ فيختاروا له الأيسر والأسهل في نطاق الشرع والحلال. إذا كان شوية دينه قوي يختاروا له حاجة بالأحوط، إذا كان دينه قوي يختاروا له حاجة بالأكمل، لكن الكل في إطار الشرع. وخلاف العلماء دائما في الفروع وليس في الأصول، فطالما ما فيش حد خلاف في الأصول إثبت على الأصول. فهمتوا حاجة؟ أنا مش فاهم. صليتوا على الحبيب؟ وإن شاء الله نبدأ مع حضراتكم دورة جاية يوم السبت إن شاء الله، ونسعد برؤية حضراتكم يوم السبت الساعة 2. اللي عايز يتابع ويسأل ويستفسر وكل حاجة مع أهل الإدارة جزاهم الله خير، تعبوا معانا شكل عمود برا بعد المحاضرة، ممكن تسألوا وتحجزوا، والحجز مفتوح من النهاردة لغاية يوم السبت القادم إن شاء الله. ونختم الدورة بتاعتنا، ويشرفنا إن إحنا نختم بوجود فضيلة الشيخ الدكتور المحدث الدكتور مصطفى رفعت نور الدين، وإن شاء الله نحاول نستضيفه في المحاضرة الجاية ولو ياخد محاضرة كاملة، واللي عنده أسئلة واستفسارات في الحديث أو في غيره نحاول نستفيد منه. فجزاكم الله خير، احنا قدامنا خمس دقايق ونختم، هنختم بفضيلة الشيخ. سمحنا مولانا على الوقت عشان في محاضرة جاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ايه سبحانك انت؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فقد دعيت من أخي الحبيب اللبيب فضيلة الشيخ عمرو زكي حفظه الله ونفع به في الدارين، وقد أجاد فضيلته فيما ذكر في أثناء المحاضرة، وقد عرض علي ما قد قام به في الدورة الماضية، وأرى أن الله تبارك وتعالى قد وفقه وإياكم لاستماع ما قد مضى، ولكن حسبي لأن الوقت ضيق، وإن كان المكان والتوسعات العلمية والتحريرات تكون شيقة، ولكن حسبنا أن نذكر ومضة وحيدة بعد السماع لما تم من عرض المعلومات. لا يسع الجالسين إلا التطبيق لمعمولات. إن الداء الذي تعاني منه أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم قلبوا المعلومات إلى مقولات نظمية، ويجب أن ينتقل أبناء الجالية الإسلامية والأمة الإسلامية في شتى ربوع الأرض إلى أن تحول إلى تطبيقات عملية. الآن مر الشيخ في هذه المحاضرة على ما يؤول إليه المرء بعد الموت، يعني من جميل ما قد طالعناه في المكاتب أن ابن القيم عليه رحمة الله قال: إن المحروم من دخل إلى الصلاة وخرج منها كما دخل، يعني لم يتغير فيه شيء. فالمصيبة أن تكونوا قد جئتم إلى الدورة وتخرجوا من الدورة دون تكليفات. لو قلنا الآن الذي قد أعجب بالدورة يرفع يده لوجدنا أن كل من في القاعة سيرفعون الأيدي، ولكن أنا أقول قبل أن تسجد أعضاءك لله سجد قلبك لله، اسجد بقلبك قبل الأعضاء، وطبق بأركانك قبل بقلبك قبل أن تطبق بأركانك، واجعل نهاية الكلام كن متبعا للهدي في ثلاث: في صورة وسيرة وسريرة، فذاك هو اتباع الهدي. وإياك ثم إياك، وإياك ثم إياك أن تقولي أفعل كذا لأن أهل عصري يفعلون كذا، فقد نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: لا تكن إمعة، تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن طبق قول الحبيب، وطبقي قول الحبيب: كونوا شامة بين الناس، إذا رأوكم قالوا هذا مسلم. كونوا شامة بين الناس، إذا رأوكم قالوا هذا مسلم، مسلم في معاملاته، في عباداته، في معاشراته بين الناس، يكون حال حال الإسلام. قالوا: إن دعوة الإنسان بالصفات والحال تغني طالب الهداية عن السؤال. دونوها: إن دعوة المرء بالصفات والحال تغني طالب الهداية عن السؤال. قاعدة في الاتباع، تعريجا على آخر ما انتهى إليه فضيلة الشيخ: إن صاحب أو دعوة إن دعوة الحال والصفات أو الصفات والحال تغني طالب الهداية عن السؤال، يعني إذا رأوكم كانوا أمثالكم دون أن تقولوا لهم كونوا أمثالكم. ولكن ما وجدنا من المستشرقين الآن يبحث فيبحث ثم يسلم، ثم بعد ذلك يقول: خذوا العلم من كتبهم ولا تأخذوا العلم من نعم. وهذه مصيبة، لابد أن يجلس كل امرئ منا مع نفسه يبكي. قاعدة في الاتباع سريعة: ديننا دين اتباع، ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداع، ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداع. يسير المرء في الدين بالإحسان ولا يسير في الدين بالاستحسان، يسير المرء في الدين بالإحسان ولا يسير في الدين بالاستحسان. العقل له قيمة داخل الشرع، ولم يجعل للعقل في ديانة قيمة إلا في دين الإسلام، ولكن العقل يخضع لمن خلق العقل، إذ أن المصنوع الذي صنعه هو من؟ الصانع. فالمتحكم في المصنوع هو الصانع، فلذلك الصانع سبحانه وتعالى لما خلق العقل هو الذي يعلم الأبواب التي يشتغل بها العقل، ولذلك خاطب الله العقل في القرآن قال: أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. ترك له ولا ما ترك؟ ترك. أما في غير الإسلام لا يوجد عقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إذا صلحت النوايا تقبل رب البرايا ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداع تحويل فقه المعلومات إلى فقه المعمولات أشكر أخي وحبيبي في الله كما أشكركم جميعا على حضور مجالس العلم وأرجو من الله أن يجلس كل امرئ مع نفسه وكل امرأة مع نفسها تحدد لنفسها أربع قال أهل العلم لا يوفق المرء إلا إن جلس مع نفسه قبل نومه على أربع يحاسب نفسه ويتوب إلى ربه ويؤوب إليه ويبكي بين يديه ويدعوه أن يوفقه إلى الخير ويعتزم فعل خيرات في اليوم التالي فإن لم يفعل كان في استقرار والاستقرار بداية الهبوط أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.